الجماعه بتاع الشركه اللي بيعملوا جهاز البنك اللي بيعملوا في القصر العيني قال لك ايه؟ احنا عايزينكم عزومه عزومه اكل سمك. وقلت لك السمك كان ايه؟ هو شفت الراجل كله تفضل وترجعت قوي ومعرفش تفضل قوي. المهم ايه؟ المشكله ان مش لاقي لك في الفور سيزونز اللي هو كان الكلام ده حاجه. المشكله ان انت خايف. واضح ان الموضوع اول ما الباب تقفل اول ما الباب تقفل الستات بتقول ايه يا ماجده يا ماجده؟ الستات بتقول لك مش ربنا. وبعدين يا حرام مفيش هدوم يا شباب. انا مش عارف ايه؟ يعني بجد مفيش هدوم. في ايه؟ انا راجل عشان تروح منكم. مع العلم ان انا ما بعملش عجباني. لا ده بتفكيرتي بس اعمل ايه يا ماجده؟ كويس وبس فقط. دائما بس ان انت تلاقي واحده تانية مفيش مخلوق هو واحد بس وحيد كنا واخدينه معانا الراجل بتاع الشركه كنا واخدينه معانا لكن بجد مفيش حد هم كلهم خدوا مصريين بفرح الالكترونيك بفرح وكل لابس من غير هدوم وتمام التمام بس اللي يغيظك كده القصه اللي بقولها اللي يغيظك كده انتوا عايزين جدا عايزين مش نشجع السياحه والناس دي والكلام ده كله. اما يبقى واحد غلبان زي حالاتي وغلوان محمود غلبان وقلنا يلا يا ابني نروح ناكل اكل حلوه في المكان ده. هتدفع كام يعني عشان تاكل اكل حلوه سمك يا ابني؟ والله العظيم والله العظيم طيب انا كنت انا راكب العربيه تحت في الباركينج دفعت 120 جنيه وانا ماشي في الباركينج تقول لي هيحكي لك 100 جنيه العربيه حريصه 120 جنيه ده بس ما ده لو ممكن اتشوف في البيت ما اقول لك لا بالنفس كل ازاي يعني وعشان كده بنستنيك يا سيدي احنا كنا هم مصرف على ايه؟ نعم نعم ما في ايه؟ ايه يا سوزان؟ طيب انا عشان تقول لهم هو اللي بس هيجي شويه لكن نبدا عشان انتم مصححين البي اي اتش كويس صوتي بي اي اتش يعني ايه بي اي اتش؟ يبقى لو سمحت بتقول بي اي اتش هقطعك بعد كده اسمه ايه؟ يعني ايه بريجنسي انتوز؟ يعني افتتاحية الموضوع كله يا دكتور أبو الأمين الديفينيشن وات از بريجنسي انديوس باي هايبرتنشن ما فيش حاجة موضوع تلاقيه فيه إلا مخونة لما جبت الموضوع عندك في الكتاب لازم تروح تدور على الديفينيشن وتحط في وشك الأول إيه هو الديفينيشن؟ إيه بريجنسي انديوس باي هايبرتنشن ده؟ انكريز بلاد بريشر مور ذان لما سموش هنا هايبر تنشن وخلاص دي تو بريجنسي طب يعني هو الكشر حلو يا عم هو هو مالتي الفينك الليل ها اسمه ايه؟ مالتي الفينك الليل كاركترايزد بار واحد اثنين ثلاثة ممكن نكتبه بواحد وممكن نكتبه باثنين وممكن نكتبه بالثلاثة خلي بالك ممكن نكتبه بحاجة واحدة بس أو باثنين أو بالثلاثة مع بعض اللي هي هايبر تنشن إديما برضو إن ها ها يجوالي إن يانجر ويني جاهزة أقل من كان يجولي لكن بس على أقل من كان فعود ها يجولي يجولي يحصل فين بيعود في الايه اليوم بيعود جاب أقل من عشرين وكان اللي أفضل الأسبوع بيفهم على عشرين ليه مسؤول على 20% المرتبط ديون جديدنا الانتر تفتحته 5% انتريشن كويس ممكن يتحول الى اتلانتيا ب.05% بيتقسم الى مايلد ومفيش مودل الحاجة الوحيدة مايلد وسيفير والسيفير كاركترايز باي خمسة كرايتيريا يبقى ثلاثة ايه ده؟ أما أقول لك ديفينيشن أوف ديفينيشن أوف بريجنسي إندوزر أسوشيال تقول لي ده في ذا مالتي سيستميك ديزيز ها؟ كاركترايز باي ايه اللي بيحصل فيه؟ يعني برايمري جاب كام؟ عايز ما يحصلش فيه ها؟ يحصل ده أسبوع أفضل أسبوع مسؤول عنه؟ وبعد كده ماسك بروتونية أكثر من 5 جرام تسليم تبعيه 3 بعد كده هتكون أرقام وبعد كده معاه هيلث سندروم ومعاه إند أورجن أفكشن إيه هم الإند أورجن أفكشن ممكن أفكت نأفكت الهاي يبقى عندك فيجوال أول بقول لك فيجوال الحاجة الثانية يأفكت يبقى فيه أوليغوريا وقفلت الليمر في سحب كبسة سحب كبسة لو في المتومة وبين وممكن يتحول إلى فاكي ليبر وليبروتايزنج إيه ليبروتايز ده كل الإيه الليبر يبقى عندي إيه بعد آلي كده أنا شفت موضوع البطن كده إيه ما شفت الموضوع إيه يعني يجي يقول لك كلمني جنرال كونسيدريشن عن بريك كانسيا أنا كده خلصت البريك كانسيا ولا واحد يقدر يخش لي من اي جانب ها اسمع قولوا لي كده بقى كده ايوه ممكن ممكن في هاي كل الست دلوقتي مع بعض ممكن سيستمك دي بيها جميل ليش ولا ايه خلص لكن انا عندي عيان بريجنانسي بلوز هايبرتنشن الراجل بتاع النساء بتعالج بريجن في الجزء ده مش كده كل حاجه مش تحليل في البطن يعني حتى الوش اللي بيبقى فيه شيء يقول لك حسن العلاج يعالج السبب طب هو ايه السبب ان في ولد طب هو البلد ده راحوا مقوصه الولد ده الولد ده كان مقوصه حلو سلام عشان ما نتكلمش الولد بس في الموضوع حلو حلو كويس كومباتيبل وزلايف وعايش ينزل ولا هو عامل في بير بليه كانس نزله ولا هي مايلد من ضمن كنترول يبقى ديلينج ويز ذا فيتوس لان الديفينيتيف تريتمنت مفيش حاجه اسمها بليه كانس هتتصلح غير الديفينيتيف الا بنهايه ترمينيشن او خلاص من الليله طيب مش كل الحالات هنترمينيت حلو يبقى الديفينيتيف تريتمنت ايه لا طب احنا اثناء كده انا عندي هي نص كنترول الهايبرتنشن حلو ازاي كنترول الهايبرتنشن ادي احسن مكان في هايبرتنشن طبعا عندنا عندي هايبرتنشن راجل كتير جدا اللي هيبقى الفارما بيحضر معاه موضوع الفارما لكن احنا ايه اشهر دواء عليك الكالسيوم شندور ايه اشهر كالسيوم شندور واللي بلاك طعم عشان كان حين بتاع الميتا بيبتلوا البلاك وشان كده بتاع الضفاق وعبوه البلاك وشان كده عمور البلاك ده أضعف دواء في الدنيا الحالة اللي بلاك وهو ده هو الأرض بتقول العيالة بتكسبوا الأرض بتعلم وتعلم وتعلم كويس حلو احنا أهم دواء في الميتا بطول بسم الله عليك يا هند ده معنا عمالك هي طالما المستنصفها مش موجودة لازم ايه؟ لازم تجي تتأخر كويس؟ اهم دواء في البريمس انتي اي دواء انتي هايبر تنس ينفع بس خلينا مع بعض السوديوم نيتروغلوسايد ونيتروغليسرين اه ينفعوا بس لو في اكيوت ايه؟ كرايسيس والسايد ان السوديوم نيتروغلوسايد يقول لك ايه؟ خلي بالك يا دكتور باسم علشان الفيتامين ايه فنايت يا عم نخبط دماغي خليكونا من الكلام ده كله بس ايه خلي بالك لكن احنا بنتكلم هل يا دكتور حسن انت عايز تكنترول الكلام ده اورالي ومايت فورم ولا انت عندك هايبرتنسيف كرايسيس الهايبرتنسيف كرايسيس ان شاء الله ان شاء الله هنقولها امتى لما ناخد موضوع الايه الهايبرتنسيف وعنده هايبرتنسيف عايز ازاي لكن احسن دواء فيهم كلهم سواء كان قورا او كان اي بي هو هي شريف يقول لك مش هبني جدا يكون عندي ايه حلو مش هبني جدا يكون عندي مين هايدرالازين بس خلينا نتكلم بس عشان ده المنبولات بتاع الناس ليه ابو العينين الهايدرالازين حلوة كهايبر تنسف كانتي هايبر تنسف اللي هي أرسلت ها؟ لون لطيف نعم لون لطيف لا تبع صوتك كجمال وموسى بقى أنت مية تجمل موسى ده جمال وكده عشرة بس من ده أنا عايز إيه وعسى تستخدم لون أكتر من درجة إيه وعسى تستخدم لون أكتر من درجة عيال في أيش يا مصيبة هاي مصيبة كذي كونتر إكتيفيشن هنتكلم نعرف على شغلنا بلاش كونتر ليه بقى هتطيب انت عايز تكنترول هايبرتنشن انت عايز تنام العيان نيمت العيان وكنترول انت الهايبرتنشن بلونج اكتيف دراجز طيب وات ذا ديفر تريتمنت اوف تخليك كافيه شلنا الفيتوس او كل ما تشيل الفيتوس انت لو قلت له بقى انت خلاص كنت بنام العيان يبقى ميزه الهايبرتنشن ان هو ايه؟ الهمة دي ما عندكش هيدروجين ماشي انفيوجن صوديوم نيتروغلوسايد او نيتروغليسر او ماجنيزيوم سلفيت حلو علشان ايه اول ما بيجي على فكره اما انا وماده بنايم عيان وبعدين العيان دي بريجنت في انجو عندها هايبر تنشن بدون بريجنت بتطلع عليه واحنا بنايم اتكشن اقول لها ايه استنى معرفة يطريق نفسه هو العيال الجراح كان قالنا وفيه ده بسترس ولسه مش هنعمل قلبه ومش هنعمل ده ايه ده بيعمل النجم في جيست جميل جدا او لو ضغط العيال هفيد الانستات شوية وبيني نفسه لو ضغط العيال قدر من فين او رفع يبقى ليش في الجميل لو نزل ووطي بعد ما نزل الارض ووطي يبقى ليش في لان اول ما بيه يخرج تدريب الايه الفرص الثاني لحظه كده مع بعض ولذلك ما ينفعش ان كل كلمه بتقولوها بناخد على 12% من بروت اسيد انت هايبر يبقى احسن نوع ايه هايبر ايه هايدروجين ممكن نستخدم مجنون وصفيت ممكن نستخدم اي واحد منهم تاني بس نبعد عن بروت اسيد الهايدر ده حلو ده ليه لانه بيزود لينا الفرص الثاني احنا قلنا مشكله البريك كامسيا في إيجان مرينة اللي هي العالم يموت مرينة فيكشن هنيجي مع بعض دلوقتي يبقى في حاجتين مهمين جدا في الـ A-Fiber اللي هم ايه هو حصول تأكد هو الربط ده لكم اخترناه في كده لأن بعد شوية يكيبنا على الضرق شوية كده احنا خلصنا الـ A البريك لمسة هنتكلم عليها في 3 سلايد نحطهم في جيبنا كده واحنا مروحين هنتكلم عليها ايه ماشية استوافات كويس أي أول محطة من بريشنج اللي هي محطة إيه للبريشنج اللي إحنا بنشوفها ولذلك إيه نلمها بكلمتين نلمها بكلمتين ما تشوف الكراسي كل واحد كان بيجي 17 فوق يعني الكونسيبريشن اللي كلمنا عليها النقطه الثانيه انستيتيك امبليكيشن وانستيتيك بوردر والنقطه الثالثه انستيتيك فانكشن ايوه ما هيجي لنا احنا مش ادي الثلاث لحظات في البريك كابشن خدنا اول ايه اول لحظه اللحظه الثانيه ايه وقت التعليم قول يا هاني ايه المشاكل اللي ممكن تقابلني وانا بغني العيانه في البريك كابشن الحمد لله وعظم الحمد لله وعظم الحمد لله وعظم الحمد لله وعظم المهم هند سمعت الكلمة دي 13 مرة مني وانا بقولها مرة واحد وانا كنت بستحي واحد اجنبي قاعد جنبي وسألت قول لي مشاكل البريك كامسي عمل في هند بالظبط كده العيانة بتجري ماشي يا عم وبعدين العيانة هيبقى خلصت ماشي يا ماما حبيبتي حي والله هيبقى خلصت يعني هنعمل ايه مش احنا قلنا لما نيجي كلمة انستيتيك امبليكيشن نقول ايه احنا مش دكاترة باطنة نقول ايه هي ايه وهتضايقني فيه وانا هتعامل معاها ليه وانا هتعامل معاها ازاي مش كده احنا قلنا الكلام ده طيب هي هيبقى خلصت وانا همشي معاك بعدين انت بنتين انت بس معاك نيجيريو بس عشان نعرف نتكلم انا مش كل يعني انا كنت يعني انا جاي من امتحان الدكتوراه ونفس المولات انا يعني الهدف برضه احنا قاعدين مع بعض نعرف نرد على الناس كلها الثاني خالص يعني انا عيالي انا عارف ايه ده عندهم وانا واثق ان هم كويسين بس المشكله بنتين السؤال هو مستعظم لا اصل الدكتور حاتم عايز حاجه ثانيه يا هند اما حد يسالك سؤال شيل نفسك مكانه وحطه هو مكان النايب الجنرال حطه هو مكان الايه؟ النايب الجنرال وجاوبي ازاي انت لما يجي لك النايب الجنرال قدامك اللي بيشتغل معاك اللي بيشتغل معاك وقال لك يا دكتور هند احنا عندنا بكره في لسه بريك كامبس عندنا بكره في لسه ايه؟ بريك كامبس قول لي يا دكتور هند هنتعامل معاها ازاي وهناخد بالنا من ايه؟ هتقول له ايه؟ لان انا النايب الجنرال بتاعك. ها؟ بس. انا عايز المشاكل مش عايز ايه؟ عايز المشاكل. ودي لي مشاكل نشوف احنا بنخش نكتب اللي مش مطلوب مننا. هو ده انا عايز احكي. ودي لي مشاكل. انا بتخيل والله واحده من عندنا برضه بالظبط كده نفس المشكله في المكتب كده مش قلق كده في المشاكل يعني يعني عندي هايبر تنشن وعايز كنترول هايبر تنشن الله اكبر خلصنا منها اي كان لا اله الا الله ما هي ايه ما انا بسالك على ايه هي ايه حد يساعد يا اخوان ما هو من كويس لازم يكون عندي في جيبي اطلع ورقه كده وانا واقف على الحاله انا عالمي بريك كانسر طيب هو انا بفكر ان هو انا عايز احط البروتين وانا اول مشكله هتقابلني ان انا ما بعملش جمر طب انا لو ما بعملش جمر ايه المشكله؟ هتقابلني ليه بروتين كده؟ هو في مشكله في ايه؟ ما هي المشكله اللي بحكي فيها واضح بقى ايوه كل جسم وقدر ان هو يخلي بالنا مختص صغير وكنا بعدين هبص تاني لا مش هنيجي على شيء الكلام ده شنو انا هنيجي ايه فيجن اكتر حاجه هنيجي الفيجن دي فكر فيها ايه نسيت السكر عشان كده اخلي بالي من مش عارف الكلام ده كله ده يعني وكان ما بدوش حاجه لان هو الراجل بيقول لي دي حاله كلينيكال اللي هو ما جابش ان في مشكله بالدواء انت هتقول له في مشكله بالدواء طب ما انت كده بتتكلم زي اي عيان تاني لا هو لازم يعرف المشكله اذا كان هو ما عرفش المشكله وانت قلت له المشكله قول دي مش محصوره بركه الثلاث درجات خلاص انت بتقول بس لله محل لكن طالما انت ما جبتهاش لوحدك يبقى خلاص انت مش ايه دي مش محسوبه دي ايه مش محسوبه احنا ويا حبيبي ان احنا الاساس بتوعنا مش ايه؟ يعني بس هو بيلعب قانون ومش عارف ما نطيت الامتحانات يعني احنا عندنا ليه؟ وايه؟ طيب وصبر احنا هنبلغ العيان ده يا ست هند جنرال او ريجنال اكتر تو سيستم في العيان ده هخلي بالي منهم ايه؟ كم كون خيبة ها؟ احنا دول اللي عارفين فيهم احنا عندنا عيان هايبر تنسف والدنيا مش عادله والدنيا فارقه والكلام ده كله يبقى اكتر شو سيستم مخ بيه كنترول ده ايه اوفر اثنين هو انا لما يا ست هند عايزه كنترول هذه السيستم انت اوفر او طريق اوفر في اربعه كنترول ايه يا ست ازاي؟ بالدين يطرد ايه لا ولا انا هستبدلها يبقى عندي ايه يبقى فاضل بس وعندي وعندي تو سيستم مهمين جدا مصر دي كنترول ده هما مين طب هكنترول بيه استثناء عندي ايه عندي بعد كده الدي والاف وشي ايه اللي هيبقى ايه ايه اللي بقى بعد عملت كده خلي بالك يا هند ان انت عندك تو اورجان هيبوظوا منك لو ما خليتش بالك منهم اللي هو انت حافظ عليهم انت اللي هو الكدني والايه والليفر خلي بالك يا هند ان انت عندك تو سيستم صعبين جدا جدا جدا كويس الفيتو بلاسينتا يورو الفيتو بلاسينتا اللي هو الفيتس والنفس هيحصل فيهم ايه؟ خلي بالك يا هند ان العيانه البري كانسري في اي لحظه وانت بتملش ممكن تعمل ايه؟ جنرايزد والبرجر وتبتدي بيها ايه؟ الكانسر يبقى انا عندي كام بروبلم بقى؟ هي دي اللي هحطهم في الحصاله خلي بالك يا ست منار احنا بنتكلم بريك لازم ممكن تبقى لك مسبوع كام 20 ده انت هتقعد من 20 21 لحد ما توصل اقصى بدايه البريمتوت وممكن مسطتك انت تنزل 36 يبقى هتلاقي ثمن قد ايه الفتره دي كل المحاكي دي موجوده وممكن تبقى موجوده مش بس تفسير كل المشاكل دي بقى ايه موجوده وممكن تلاقيها موجوده. يبقى الوقت ارض ده بقى اللي بيدرسوه جماعه بتوع النساء اكتر من ميكانيكال ريسك. وقت ارض ده بروبلم اسوشيتد ويز البي اي اتش ادي القصه. لان هي المشكله مش انت وقت البروبلم بس يا وفاء، هي المشكله ان العيان ده اللي هيجي لنا بيه العيان اللي هنقعد واحنا قاعدين من الاسبوع ال 20 لحد ما الترمينيت. الكلام ده كله في دماغنا، الكلام ده كله وارد انه ايه انه يحصل. ولذلك لازم يكون عنده طريقه ايه يكون موجودين، ودول هم اللي على اساسهم انا هشتغل واسس العيال واقول امر عيال على مده من 20 لكام. هفضل اقول هذا الكلام وانا حاطط في دماغي. يعني بالله عليك بيقول لك ايه، انت كل شويه هتروح تقول ابسط العيال. يا سلام هتقول ابسط العيال شويه، كل ما رجعت تقول انا بقول علشان ايه هنبص مع بعض دلوقتي. يبقى دلوقتي خلينا نمشي مع بعض از ريجارد الاير ويز. نمسك واحده، احنا قلنا يبقى مشاكلنا بسيطه جدا از ريجارد الاير ويز. هشرحها لكم بحديث الاول كده عشان نقدر ايه نمسك البروبلم. هنمسك بروبلم بروبلم بقى از ريجارد الاير ويز. الاير ويز هيبقى ايه؟ احنا قلنا كونجست بس ده لكن هنا بقى فات لنا ايه؟ يبقى الهوي is consistent and يبقى more prone to be difficult. هنا بقى لازم استخدم small size. يبقى هنا بقى ما لهاش حل، لازم small size ده ايه وجنجل اللي بتشتغل ايه وانا بشرح طويل. انا اول حاجه هحطها في الحصاله واخلي بالي من حاجه في الهوي. يبقى انا عندي مشاكل الهوي وهخلي بالي منها. سليم جدا. هي على اللي ممكن تخش البيت تمشي؟ طبعا مش ممكن تخش البيت تمشي بالجوه ممكن تكاونت. يبقى دي الجنسي. ولذلك لما اخد الريجنال اخلي بالي من ايه؟ الكوارتيشن والطايب بتاعتي وابص عليها ازمات ايه؟ الجيورال او السباينال مش كده؟ جميل جدا. موضوع البيت الجنس ان شاء الله هنقوله المره الجايه مع الليبر الديك. كويس؟ بس هنا احنا ايه؟ هنيجي بالتيم. ايه المتوقع يا سيد يكون موجودة عيان موجود في عيان بري كانسر از ريجارد فيلر؟ ايه المتوقع ممكن يكون؟ بدل التمثيل سيد هو اهو بتاعه كان حلو قوي يعني قول ها ايه المتوقع عندنا يكون في الفيلر؟ هل ممكن نتوقع ثلاث حاجات؟ ممكن عيان ده يخش السيربر الجينا من هاي بابتشن، ممكن يفرقع امرض، ممكن يخش في كومبارسن بالالكتريكال اكتيفيتي او ايه اوفر اكتيف لوب فيروس. كويس لما تقلب ايه كافي. فانا عندي متوقع ان انا اخش في ايه السيربر الجينا او انا من كده يا الجينا يا امرض يا كومبارسن. وات ذا كورنر ستون بتاع دكتور التخدير؟ دكتور التخدير هدفه ايه بقى في الموضوع؟ هيموديناميكس within the limits of cerebral autoregulation. يمنتين ايه؟ ها؟ within the limits of cerebral autoregulation. اللي مش عارف cerebral autoregulation ان شاء الله هنقعد نيورو هنشوف يعني ايه cerebral autoregulation والليمتس بتاعتها وحاجات. كويس؟ يبقى انا عندنا لازم يمنتين within the ايه؟ احرم. وانا ببني اوعى مع ان ده عندي مخالف. هيفرقع خالص. طيب والكنترول الكونفالسر وكمان عارف الكونفالسر بالانتي كونفالسر وكمان احنا هنقول دلوقتي حاجه. ايوه افوردنج تو ذا كارديو فاسكولار سيستم. ابو العلي هو ايه اللي متوقع يكون في الكارديو فاسكولار سيستم؟ بيكون الباثولوجي وبعد كده الحال. ايه المتوقع عندنا يكون في الكارديو فاسكولار سيستم؟ حد قال لي ايه؟ محمد الكارديو باسكولار سيستم بنسميه ترازايل كارديو باسكولار سيستم. ترازايل عامل باتيكات. ليه؟ لان هما انكريز سيستميك باسكولار ريزيستنس. مش عندي باسكولار سباز؟ وكل ما يبقى فيه باسكولار سباز يبقى فيه هايبر. وكل ما يبقى فيه هايبر تكشن يبقى فيه عروض على الارض ممكن يخش السيستم يخش السيستم يخش السيستم يخش السيستم. وكل ما يكون في هايبر تنشن يبقى يحصل اوزنج للفلويد تطلع بره يبقى فيها ريسك هايبوكلاينيا. شايف كل الحاجات دي موجوده في عيال ايه؟ كويس. ولذلك يو ماست كنترول الهيموداينامكس قبل ما نبدا هشوف الكنترول ده. يو ماست ان انت تعمل هيموداينامك مونيتورنج بورد وممكن نوصل لانجيز هيموداينامك مونيتورنج. يو ماست تفحص الهايبوتنشن بثلابين بعد ما بينزل عشان هدريت السيستميك باسكو ريزيستر باس باد والحاجه الثانيه عيان هايبو. ولذلك العيان على الرغم من ضغطها التي 170-120 كما كله لكن دي لما نيجي نعمل سباينال بيدورال ماست بي ندي بريلود اكتر من عيان هايبو. اكيد يعني اي عيان هايبر تنزل نعمل له بريلود لازم ياخد بريلود اكتر من العيان العادي لان هو راتب لايه؟ كويس. واتوقع ان ينزل هيزيد موضوع الهايبرينا وتظهر جامد جدا مع الريف اوف بص هو الشغل التو سيستم دول الشغل عندنا. يبقى احنا قلنا ايه يا استاذه؟ انت غير وي جاز وبعد كده بعد كده جامد جدا كل الكلام ده هيكونترول بايه؟ مناره متوقع عيان البريكانتس في اي اتش يكون ماشي على ادويه ايه؟ ايه الادويه اللي ممكن يكون ماشي عليها؟ يكون جاي لنا ماشي عليها. نعم ممكن يكون ماشي على انف هايبرتنسي، ممكن يكون ماشي على انف كونفرت، ممكن يكون ماشي على اهو اربع حاجات ممكن يكون ماشي على انت هايبرتنسي اتكلمنا عليها وش كده. ممكن يكون ماشي على انتي كونفرس او بلاش انتي كونفرس عشان ممكن يكون ماشي على بنتو دايابيتيز، ممكن يكون ماشي على ماجنيزم سلفيت اللي هما الاثنين دول على انتي كونفرس واشياء اخرى، وممكن يكون موجود على ماشي على اسبرين مش على اسبرين. ليه يا هند؟ يعني انتوا احسن منها يزينوا ولو كلمتهم سالتكم ولا كده ايه؟ ليه؟ ما هي بتقول لي ما انت قلت في الاول الحته مش مهمه دي الباسو في السيلولي بتاع مين؟ بتاع بروستاجلاندز والاسبر ايه؟ انت بروستاجلاندز. فالعيانه جايه ماشيه مش عشان بريك لامسيا ده هي اصلا هاي ريسك ان تديفلوب بريك لامسيا. ما كان بريك لامسيا وهي توينز وكان ده لوكو وكان ده راح قال لي ايه؟ امشيها على اسبرين عشان نمنع ديفلوبمنت اوف بريك لامسيا. فاين. وهي ماشيه على اسبرين دخل في بريك لامسيا. طب انا مالي؟ ايه المشكله هنا؟ وهي ماشيه على اسبرين دخل وفاه ايه اللي هيضايقني؟ نعم؟ اه برافو عليك. طب اقول لك طب يا ترى بقى البرولونج بريدنج تايم ده والالتر سبايدوشن يا ترى سببها الاسبرين ولا ده سيفير فورم ودخل فين السندروم؟ يا اللخبطه تفضل مستني 3 4 5 6 ايام اب تو 7 ايام لحد ما الترميشن فاكشن اوف ايه؟ الاسبرين. لما يكون ماشي على الاسبرين خلي بالي من بريدنج تايمز وخلي بالي من الترميشن فاكشن. خلصنا مين؟ وخلصنا هايبرتنسيا. طيب نيجي للبيرد بايزيز سواء كان مريم او ميدا سودان. الميدا سودان ماليش افكت از انت كومبالت كويس لكن النور بروك ان هو انت كومبالت انت مين؟ اللي ايه؟ المريم بايزيبان. ايه مشكله البايزيبان يا حماة؟ ها؟ طب ما انا مشكلتي اللي انا متوقع في الواد ده يحصل له ايه؟ هنا في ميتال سبريت ده ايرلي ديجري اوف بلاش الديبريشن دايجنوز اللي انا خليها. يبقى الواد ده هو لما ياخد سيديشن سواء اجيب له سلفيت او ياخد بنسوليزيبين مشكلته هيبقى عندي غالبا بنص وفي تو بي. يا ترى بنص وفي تو بي ده بتاعك قلت لكم هي ده مفروض الديبريشن دايجنوز. يا اما الواد ده نام يا اما داخل في ايه في الكيميا فاكرين كويس اهو. هنا احنا ايه زي ما حصل له نص وفي تو بي قال كل دواء لما شكله معانا نيجي لحبيبنا مين؟ مجنيزم صلفيت. تزاد بقى قولين بقى ايه حكاية المجنيزم صلفيت؟ احنا مش هنقول طبعا دلوقتي ايه استخدامات المجنيزم صلفيت في التحديد بلاش في الطب كويس؟ لكن احنا هنقول ايه استخدامات المجنيزم صلفيت في البي اي اتش. ايه بقى؟ اخر حاجه ان هو استخدمها في هايبر كيس حلو الحمد لله. اخر حاجه ان انا افكر فيها ان انا استخدمه ايضا عندي هايبر كيس ده هو الاسبكت بتاع الانتي هايبر كيس بتاعه بيجي سكندري للهدف الثيم الاساسي اللي انا بستخدمه فيه. ليش ليش يعني بس مش عايز مش هتبقى ده هو اللي شغال هو عشان كده امال ايه ليه بس تقليل جراحين طبعا بس طبعا لما نسا ما عرفوش كده انت سيدي شطر ليه الجماعة طبعا نسا يستخدمهم بجيسا مصفين وطنس يعني سؤال ده انا لو بمتحن وطنس ضرور او مجيسا مصفين انت هي كلامي هو المجيسا مصفين ده حاطة فيه ايه اسمان فور حس يبقى نعرف اربع كلمات عنه. اربعة في اربعة بكام؟ يبقى 16 كلمة عنه. حلو؟ واحد ايه الاكشن بتاع مجنون صافي؟ طيب ايه الدوز بتاع مجنون صافي؟ حاول تنمط بالدوز بتاعتنا، الدوز بتاعتنا وانت عارف النمط. طيب لو دخل في توكسيستي وقت انت توكسيستي يبقى مجنون صافي. لو انا هبنفه البروبوزال بتاعتنا هناخدها معايا ولو حيان ماشي على مجهود الصدر يبقى هاخد كام كلمه؟ اربع كلمات. اول سؤال حلو ما هو لازم يكون عندنا محطه نتكلم بيها نجمع كلامنا وبعد كده مجهود الصدر. اول محطه يا ماجده الاكشن وطن ذا اكشن مجهود الصدر البريك لانس قولي نعم راب ها قال لي بص يا ابو حسن انا عندي هذا الراب وادي الدفيه وعندي الراس في الشط فاكرين ايه ها فاكرين دي تنين واحنا قلنا ده مين اعراضه في بيس طب ولا مين اللي طلع النفس طلع وراح ليه يعني ده اليوم مصر فرنسا مش كده؟ على اول رسمة طيب هذا الرسمة الثانية ده مين ده؟ مش كده؟ ورايح له ايه؟ مفيد وضف في التسجيل حلو ادي الاكشن بتاع مجلس مصر حلو ايه الموضوع سهل ايه الموضوع؟ هو نرجع برضو لحته الشيء مش كده عبيطه يا محمود لازم هتكلمك في الكون هكلمك صلاح بيتعبك قول ازاي يحصل كونفرجن في اي حاجه كده كونفرجن وقت الكلمه وقت الضغط مش هينيسس اوف كونفرجن ودي مهمه جدا جدا جدا يعني انت بتجيبين اعرف انت بتستلمنا دي ده لا وقت الضباس وشميس ومرشق وهي قلقة بطول التقديم كلام الثالث ده بالحظم قول يعني يعني معقول لخص الكلام في الموضوع قال لي قال يا حسن الكونفرجن عشان يحصل ليه تو كومبوننت ليه ايه؟ في سنترال كومبوننت وفي مين بريفرال كومبوننت ايه ايه سنترال كومبوننت وبريفرال كومبوننت السنترال كومبوننت يعني النيرونز اللي موجودة دي تتجمل ويشتغل على فوكس وتطلع عليه فايرنج ديفايس يحصل فايرنج لمين؟ من هذه النيرونز الاكتيف بتاعتها دي يا عم يا بلانين ويحصل ايه؟ فايرنج الفايرنج ده هيروح لمين؟ للبريفرال يروح لمين ده؟ للمسكولاس يعصره ويطلع منه السايتوكين يطلع السايتوكين يعمل ايه؟ اكستريم انتنس كونتراكشن يعني المصل ايه؟ سواء كنا بقى قلناها ديتانيك ولا كولونيك مش عارف ايه ولا ديتانيك كولونيك والكلام ده كله لكن في الاخر حصلنا ايه؟ مصل كونتراكشن ثرو نيورو مصل فاكرة يا هند عادل إمام ساعة ما كان يجيبوه في الفيلم اللي هو الجوز بيت سارفوس ساعة ما كان في الفيلم وهم يعني هو مسجونة ومسجونة ومتجوز مش عارف الكلام في الفيلم فاكرة غالي ده بعد ما كان يجيبوه يقول له ايه ليس هو كنت فاكرة ممكن بيتنطط كده طب هو فعلا عملوه وهو ده بيتنطط عشان نعرف انه ايه عملوه ويعمل كده اداله سك يعني عملوه فاير سواء كان الاستنى او الاستنى حصل له ايه وبعد كده حصل له ايه اتخشي حصل له طيب الكلام ده احنا بنعمله في التخدير عندنا لما بتقول الاي سي تي الكتروكونفاستر ثيرابي مش كده لانه الدكتور صدق مش احنا بنديوز كونفاستر يبقى لما اجي اقول لك وات ار ذا كوز اوف كونفاستر يعني تقول لي ايه يا انديوز يا اكتيف تتخيل يعني احنا بننديوز وات ار ذا كوز اوف هاي بوتنشال يعني انديوز وات ار ذا كوز اوف كومبوزر طب انديوز احنا بنعمله بايه بالايه؟ الكترو كومبوزر طيب فاكرين ساعة ما كنا بنقول طيب ازاي نعرف ان الراجل الجهاز شغال وهو ما ضحكش علينا جاب الراجل المجنون ده وحط له الكترو كومبوزر تك وروح تك تك ليه ازاي نعرف السنسور دي؟ ما هي خلق وعندك على التخدير هيكون واخد ايه؟ مصر جاكسة يكون واخد مصر يعني ايه الطرق اللي هتعرفني ان العام ده حصل له فايرنج عملنا ايه؟ انت عارف عملنا الفايرنج ريسك ليه؟ عشان نجمع الخلايا اللي عملها ريسك تبدا من اول جديد تبدا من اول جديد احتمال تشتغل مصر هذه القصه كلها يعني الراجع عنده انه الدنيا ملخبطه كل خليه بتضرب في كل حته فاحنا بنعمل ايه؟ نصفره من الاول نعمل ايه فورماتنج هي اكيد قصه كده زي بي سي كلها فرماته طلع ثاني قال القصه كلها من اولها لاخرها قال القصه حلو ده ايه؟ فعلا يا ترى حصل وما حصلش؟ يقول لك عشان خاطري ادي سمول دوز استثنائي خلي في فيجوال ايه؟ كنت هيحصل هو هيحصل كده او اعمل وان ار او حط اي شيء قال ده سبب المصري يعني ايه ليه احنا بنعرف الحته دي؟ قال لي قصه مش هقولها كامله لما اجي اقولها في لكتو مصر تاك هنا طب ليه نظام صرفيه بيشتغل سنترالي وبريفرنس اللي احنا بنعتبره المجلس الصرفي يهم سايد افكت التقدير يقول لك بيبرمج الاكشن اوف مصر ده ليه؟ لانه بيأتنويت النيو مصر كان اصلا مدي قطع عشان كده ليه بقى اول حاجه هو بيشتغل سنتري ينهرت الفايل اوف ايه نيورون طيب في النيورون ولذلك بيشتغل از سنترال انتي كونفرنس والبريفرالي حتى لو هو ما قدرش يمنع الفايرنج يعمل اتنويشن للمسل كونتراكشن ما نقطعش السلم وعيال ما يقطعش الثاني وما يعملش كده يبقى يأتنويت المصل ايه؟ كونتراكشن يبقى اشتغل بروحين هذا اول روح وتاني روح للاسف في التخدير الاثنين دول تو سايد افكت هنفتكرهم مع بعض كويس؟ الاثنين دول ايه؟ هنشوفهم دلوقتي لكن اصلا انا رد العيان المجنون بالسكريبت عشان ايه؟ هذا سنتر الانتي وبريد ما بيأكلوز الكونتراكشن اوف مصر يبقى عرفنا دي واحد ولا ايه؟ مش عارف نفهم ليه الحالة الثالثة ان المغنيسيوم سلفيت بيعمل سموز مصر ريلاكسيشن وصلاب فيه ولذلك بيفك البانو في الفاز، ولذلك بيحسن الهيدروجرافيكال سوفيشن، ولذلك بيقلل الانزيم السوفيشن الفاز. ده عايز بيت اخطر حاجه في عيان بيت انت تيجي بيشتغل قال سموز مصر لكن تقف يشرب، ولذلك بيشتغل قال توكو اعظم توكو لوتيك بعد الفوتايد، اعظم توكو لوتيك بعد الفوتايد. يبقى هم ايه الفلوكريت بتاعتنا اللي احنا نعرفها؟ فوتايد انا سيبت مجنيزم صنفيت بيتا توم بيقلل الانزيم السوفيتا ستريس، أربعة بيعمل الانزيم سوف اللي مجروح ليبا الأول ان هو دي انت هيبا ستريس، الأول ان هو دي انت عزمي، الأول ان هو برونكو دايجن، الأول ان هو بيقتلوش بالبريد رسبونس فالدويشن، الأول ان هو بريد بروتكتورز. أما نراجع بقى يوز الميديم سوفيتا الانزيتا، ده سؤال مهم جدا وكثير سؤال منهم هم ودي، الأول ان هو بيزود هنا البافلو كل حاجة هي عاملة جمبنية فيها جمبنية بس عشان تعيد الجرثيمة تطلع كل حاجة. هذه ايه اللي ايه المجلس ينصفي احنا قلنا ايه الوقت بالضبط الاكشن الجماعة الجراحين بيحبوا من دون انت المسكرة والناس بتحب في الدي اي دي ممكن 4 جرام كولا بعد كده بتمشي 2 جرام انتروجن كل ساعة او كل ساعتين الجرام ده الدول بتاعيهم هما وبتعجزت على البورد مكتوب وقت اولا حاول تمنطق الدوز مش مهم نحفظ دوز اولا لكن مهم جدا حاول تمنطق الدوز. عيان ماشي في الوحدة على مدينة مفاصل المشكلة ده كلامنا طبعا لانك انت لما اشتغل في الانت نيكا كير او اشتغل في الميزة او استدرك انت المسؤول عن ايه عن الوحدة بتاعتكم قاعد معاهم كويس والعنبر بتاعهم اللي بتاع الميزة كاتب اربع حاجات في العيان ما يتمنى برضه مدرسه ارجو من الممرضة قبل اعطاء الجرعة الثانية للمجنيزيوم سلفيت ملاحظة الآتي ملاحظة ايه برافو ما احنا قلنا اربع حاجات، احنا قلنا كم حاجة؟ اربع حاجات. افتح الهيان عيد عيد عيد. لا بص كل واحد بيتعرف من ايه؟ من هو بدأ من تحت الباب وانت عاوز خط ليه؟ منع الكرسي منع الكرسي بصيش هو بقى عشان تجاي تعبان او بصيش هو محطوط لوحده تعالى ايه ده الموتور اللي بيقعد بص عيان واحد بنيجي ليه ده اللي بيقعد بص عيان ماشي على بنيجي هو عشان ايه بس يعني احنا عشان الموتور المواد الخفيفة الخفي ايوه ليه اشمعنى بنموت من هنا البوت عشان الموتور الخفيفة يعمل ايه يعني يعني ايه الكلمه انا عايز تقولي دي عشان اقول لك غلط المجنيزيوم سلفيت از نوت نيكروتوكسيك جريدا بوكيت از نوت نيكروتوكسيك كاثود لا هو ولا البوتاسيوم لا هو ولا الهيموجلوبين الثلاث حاجات اللي احنا بنعمل بيهم هقول لك ايه اسباب في الانتكابيت والضغط في الانتكابيت والضغط اما اقول لك ايه اسباب الاحتياج اللي انا افتكر اول حاجه اقول لك التوكسيك افكت في الهيموجلوبين هموجل مش نوت لكن لما اقول لك في الكراش انجري الميوجلوبين از نيفرو توكسيك ما نرجع تعالوا بقى الليبر مونوتور بعد ما كنا بنقول مجنيه البوتاسيوم دي بوتاسيوم ثيرابي فاكرين اي جي بوتاسيوم ثيرابي ليبل موتور علشان البوتاسيوم ماليش طريق يخرج منه الا عن طريق ايه فلو كدني وقفت يحصل ايه نفس الكلام بصوا يا جماعه فاكرين بعد ما كنا بنشرح الكوليسترول وقلت لكم الهايبر ماجنيزيوم هنسيبه لما نيجي عند مين بي اي اتش فاكرين علينا حلو الماجنيزيوم ما بيحلاش الا في مرضين او في حالتين في الطب كله لما يجي يسالك يا سوزان يقول لك وات ار ذا كوز هايبر ماجنيزيوم هو ايه نعم ايوه يا ستي ما هو مدمن السوشي يعني هو عارف عارف ايه اسباب ما عنديش اسباب يا اما بيجي كتير يا اما في نوم بصراحه اه مفيش الدور وبد كتير سبب مهم جدا جدا ان هو في اي اس ولذلك مفيش الا هو بس يا اما التاني اللي هنشوفها الكوريتينيا كله مفيش ولذلك الهايبر ماجنيزيا مش هتلاقيها مذكوره في الكتب خالص الا في مكانين اللي هو مين؟ ها؟ البي اي اس عشان اياتروجينيك والياتروجينيك ممكن يقول لك ايه؟ لو انت بتبدا انت اكتف كتير وعيان عنده قرحه وبتاع وماشي على انت اكتف كتير والانت اكتف فيها ماجنيزيوم ممكن يعمل كده لكن دي بعيد قوي لكن المهم مين؟ الماجنيزيوم الصافيه اللي احنا بنديها احنا بي اي اس ولذلك انا بمرض من رغم بوتش بيه لان مصيبه ان اصلا انا عارف ان الكلمه كان بيها في الاديوريك بيعيش ولذلك لو كدني وقفت وانا بدي مجنون الصبي الميديا بتكسر لان هو مريض بص ما لقيش اي طريق يخرج من الجسم تاني الا مكان واحد بس هو مين؟ والوضع المفروض في حاجه مجنونه جرينا فيلر جايه خلاص خلاص احتجاجنا في امتحان هايبر من المدينه ما فيش غير كده ولذلك لازم امر في مين؟ طب يا جماعه ما احنا لو عرفنا يعني الرسميه اللي من 1000 جنيه اهي لو عرفنا الكلام ده اهو هعرف كل حاجه بعد كده عن مليون صفر يعني تحط تذكره في جيبك كده وتعرف كل حاجه طيب هو لما اجي اعمل الميجر كوادرب كويس هو عشان بيأتنويت الريليز بيمنع الريليز الفصائل الريليز فبيأتنويت الايه؟ الماسل كونتراكشن ولذلك بيأتنويت الايه؟ الريليز يقول لك بيعمل ماسل ويتنس بس الماسل دي ريفلكس الايه؟ ريفلكس تلقى الريفلكس هايبوتونيك بس ماسل ايه؟ لو بدأت تروح يبقى انت داخل على ايه؟ يبقى قبل ما ادي الجرعه اروح اعمل الميجر احوال موضوع هو اكلوي ماشي مقبول لكن غايب مفيش بسرعه غايب طب الفيروس ايه؟ طب ما هو ايه بيعمل الفيروس ديبريشن سواء سنترال او بريفرال ولذلك لازم موضوع ايه؟ لو لقيت اقل من 12 كده هو اقل من 12 يعني هو لو كان بيها في كل مره 12 ليه اختراق مثلا لان الست بتاعتنا الضرب ريت بتاعها ايه؟ فجأة فيسيولوجيكال تشينج لما تيجي تقول لي 12 دقيقة ما هو لو انا بتكلم على واحد مننا عشان بس نفكر كام هو 10 20 انت بتفكر 20 مرة وانت عارف انت 10 مرة كمان كده كويس هتنسى الكام؟ من 8 ل 10 لو واحد مننا هنقول اقل من 12 12 كتير بس لما هو بيتبدل عيان ويقول لك اعمل هايبر كونتريشن تحطه على كام؟ 14 يعني بتفضل انت مش عارف اصلا 8 او 10 لما اقول لك اعمل هايبر كونتريشن هتطلع ايه؟ على 12 ال 12 دي اقل من 12 هايبر كونتريشن ليه احنا قلنا في الولاده وخدت البنت اقل من 12 لان اوريدي الست عندها ايه؟ البلد ريت ايه؟ عادي عشان ندور على كل كلمه مكتوبه قول قول طيب قلت كده السيرم ليفل بتاعي احنا حفظناه اللي هو كام؟ لا لا احنا قلنا 10 يا بنت 5 2.5 ملي ايه؟ الكوربلاب دي بسيطه قلنا 2.5 اللي هو ايه؟ والخمسة يعني أي مادة دوز لازم أروح ألاقي الرينج بتاع من 4-6 ميلي إيكوفالنت كويس. والعشرة اللي هي عشرة اللي داخل على مين؟ خلاص يبقى كده الحمد لله عملت حاجتين، اتكلمت على الدوز وهاو كمونتك، واتكلمت على مين؟ على الأكشن. في العيادة هيخش التوكسيستي. وات ار ذا توكسيستي اوف ايه؟ مدينة التوكسيستي. قول يا ابراهيم انت اللي هتقول الحته دي. وات ار ذا توكسيستي اوف مدينة التوكسيستي. قال لي انا في الوضع ده عندي ثلاث اشخاص، الام وابنيها، ما في بطنها وما خارج بطنها. في بطنها هنسميه فيتس، وخارج بطنها هنسميه نيونيت. يبقى انا عندي الفيتس هتفكر بحاجه واحده بس اللي هي ايه؟ لوس اوف بيت تو بيت. المغنيزيوم سلفيت ما يعملش في التوكسيستي فيتال ستريس، ما يعملش، ماليش دعوه، ماليش دعوه خالص. هو يعمل ايه؟ لوس اوف بيت تو بيت ايه؟ فرق. طب والام؟ الام احنا قلنا افتكروا رقم كام؟ 4. وانا ماشي على رقم 4 مش هغيره خالص يعني. كويس. يقول لك لو انت عند 10، لو انت عند 15، لو انت عند 25، لو انت عند 25 ميلي ايكوجرام. عند 10 تقول هلاقي في مصروف، مش على طول ان مفيش قسم، يبقى اللي عندك مصروف. انا بختار هتلاقي كلام تبقى تقول ادي مصروف. عند 15 هتلاقي العيان دخل في فاز كاميا ودخل في هايبر فنتيليشن. عند 20 ابني، عند 25 ابني، ابني وقت الزهر. شوف رجل الجيل ده، وهنا كاردو برنار ايه؟ ابني. يخش في ريزم، يخش في ايه وايه، لخص الموضوع كده كده. يبقى وات ذا مانيفستيشن اوف هايبر مانيزم؟ الكلام ده كله عبط من عبط من عبط يعني. كملت؟ يبقى عندي ايه؟ مصيبتني؟ هايبر فنتيليشن، هارت بلوك، و ابنيا، و كارديو بلمونري. حط بقى عليهم لو ليك الكود التاريخ ثلاثه مرات زي ما انت عارفه. طب والطفل بيعمل ايه؟ اللي يونيك لما ينزل يقول لك الطفل ينزل زي الخصايا، عفوا الخصايا، اوصفين الخصايا دي، اوصفين الخصايا دي بيسموه فلوبي انفانت سيندروم. بينزل خصايا، الخصايا دلوقتي ايه؟ هايبوتونيك، مفيش تونس خط، بيحاوح كده كويس. هايبوبيتريتيك، هايبوبلاستيميك، هايبوثالاميك، اربعه اكتبهم بقى انتوا في بعض. حلو. ده سلوبي انفانت سيندروم. ولذلك عايزين انتنس يونيتر سيستيشن، ولازم حد يلاقي اطفال موجودين معاه. الام سيستوماتيك تريتمنت وكالسيوم يبقى موجود عندي. هذه خصوصة المغنيسيوم صافي التوكسيك والهايبر ميتيزيم. الكلام ده لما انا ابنك عيان ماشي على مغنيسيوم صافي، اخلي بالي من ايه؟ لا لا اسمعوا، اخلي بالي من ايه؟ ما خلاص الموضوع خلص. اخلي بالي من ايه؟ واحد يا دكتور حسن والنبي كان هو بيشتغل ايه؟ سنترال. عشان خاطري اني انستيتك دراج، سواء هيبنوتك سواء كان انرجينيك مصر يوز كده، وما نستخدمش لوب اكتك دراج، نستخدم السيف دراج اللي هما ايه؟ شورت اكتك فاست. طيب ما هو علشان بيشتغل عنده له مصر وفانكشن، فعشان خاطري نمرضه وريديوز الدوز بتاع مين؟ مصر لفر، ولازم نمرضه بنفس، ولازم نستخدم ريديوز بدوز، ولازم نعمل ريفيرسن، ولازم نستخدم انترميديت وشورت اكتنج. شوف الكلام اللي بيجي ورا بعض ازاي تكتبه من دماغك كويس قوي. يا دكتور حسن مشكلته ان هو اونلي ديبندنت على الكدني، فاثناء وانا بشتغل انا بموظف. يا دكتور حسن هو ممكن يعدل بلاسنتا ويأثر على الفيتم اللي هينزل تحت يعمل ايه؟ يونيت. ولذلك لازم اعمل ايه؟ جود ريبيتال مرحبا. احنا اتكلمنا عن مدينة صحيح. يبقى احنا قلنا اول حاجه ايه ده وات ار بروبلمز اسوشييتد وذ ذا بري كانسر واحد الاير واي قلنا الاير واي عباره عن ايه كونجست واحد بعد كده بريدنج نخلي بالي وانا بعمل ريشنال بعد كده في اثنين ست مهمين جدا جدا اللي هم مين فلازم امونتر الفريم ورك طب امونتر بايه بدرجة كنترول بايه بدرجة ايه هم الادويه بتوعنا كام دواء اربعه وعشرهم اللي هنتكلم عنه اربعه لان احنا وصلنا لحد ايه دلوقتي الدي يبقى فاضل لنا ايه الاي الدي اللي هو مين انت اورجن اكتبني رينا فيديا ولازم نعمل رينا بروتكشن عندما نيجي ناخد الاسبوع الجاي ان شاء الله رينا بروتكشن وبعد كده الليفر لازم نعملها ليرشيب اللي ايه لهيبات الضغط وايام برضه ومونتور فور هيلث كويس قوي ادي الاير في دوبلتشنت هيحصل ايه اذا ذات الموضوع يحصل فيه ده ولذلك احنا بيحصل بعد الاسبوع كام؟ 20 يبقى في فيتا ستروك اللي هتحصل ولا فيش؟ هنا كان امتى؟ الصبح 12 يبقى في يبقى اي عيانه بريد كانسر لازم نحط عليها التشيز ولازم نوصل في الهاب تاون اللي احنا قلنا كراكتير ثلاثه كام حاجه؟ ها؟ ثلاث حاجات الحمد لله 300 جرافيتي 120 مليار و60 وبعد كده النو ريليشن 2 وخلي بالي ليه بيعمل كده اه طبعا يعمل ايه بتاع الباص ده المسدس طيب اخلي بالي ليه ثاني البريماتور ليبر واحاول اقلل امتى السوبريماتور ليبر واتكلمنا على الفيتا واتكلمنا على البريماتور واتكلمنا عليهم ولا ما اتكلمناش ادي بتوعنا طيب العيانه دي في اي لحظه ممكن تخش في ايه في الكلاسيك ولذلك النيرسينج ايه ان كوايت دارك روم ولازم يكون جنب مين الايروي اكويبمنت عشان ما تخش في هايبوكسيا عشان هايبوكسيا هتعمل ايه هتقلل الترايم بلاك لو كواليتي مش كوانتيتي وكلام فاكرين وده ممكن يعمل اخلي بالي من هايبوكسيا يبقى الايرو كنت لازم افتحه جدا ولازم يبقى فيه اوكسجين موجود ولازم يكون فيه انتي كومبارتمنت رات ايه موجود في الاوضه بتاعتنا ما اقعدش بره ده كل اللي جابها ده اللقطه الثانيه في الطريق بتاعتي هقولنا اللقطة الأولى إيه؟ جنرال اللقطة الثانية الأستيتيك بروبلمز أند إمبليكيشن اللقطة الثالثة ما يلا نبني في العيان ده إيه اللي هيقول يا أستيتيك مانجمنت أنت لسه على المكتب ومية مية قول يا سيدي ها الحمد لله الحمد لله والله انت واقف كويس قوي الحمد لله انا مهني انت بتكفيني عشان كان الواد عامل لي فرصه والله ها ريجنال بوينت بتاعك ولا ايه بس عشان بس عشان نتكلم مع بعض كده هو ايه هتبني اللي عندي عشان ايه النيشه اللي ايه وهتبني ازاي الله اكبر الله اكبر الله اكبر هي عارف ايه كانت الكيو النورمال ولا دول السكشن ده اكبر ابي يعني هم عارفين ان احنا في البريه فوقها ها الجمهور فوق مين ريتشارد بوركمان ريتشارد طبعا طبعا انت لو قلت بره سيكشن يا اهو بره بره كده بره مع بعض اصل الكلام طبعا الراجل ده لو قال لي الاجابه دي هياخد مني 10 لاني وكاني ما قلتش في المحاضره الاولانيه خالص ولا اول يوم لما اقول لك انا كنت مانجمنت يعني ايه؟ اصلا تعصب القصه كلها انت هتقعد جنب العيان تحضره من 20 اسبوع لحد 36 اسبوع انا عملت قصاده اسبوع قاعد في كامل بريف اوفر في العيان لانك انت مسؤول مسؤوليه كامله مع بعض فهمنا فانت سبت من الشغل كله 16 اسبوع مينيمم سبت كام؟ 16 وجاي تقول لي اصل انا هشوف كارت فاينل ولا هتبقى تيو ما هي ما فيش في الاسبوع ده كده كويس قوي يبقى اول حاجه بري اوفر اكسبانشن لما احنا اتفقنا مع بعض في اوبر اكسبشن في ايه اسسمنت ها بريبريشن بريبريشن مش كده؟ طب وانا ها يعني هجيب الكلام ده كله اقول لك يا عم ريح دماغك وخليك راضي زي الفل. ايه القصه انت قلت لي ايه هيروي وقلت لي ايه بيتمن وقلت لي ايه وقلت لي ايه اسناس بصوا اقرا وبعد كده قلت لي الايه كدني بعد كده بيتا اليونت بيتا ولا بيتا اليونت ايه البيتا صور ايه ويوتر وقلت لي ايه جنرايزن طب انا هاخد العيانة دي اعمل ايه وقلت لي اصلا في الاول خالص في الاول خالص العيانة دي اتمرت سيستميك ديزيز كاركترايز الثانية انت ثلاث حاجات اللي هي ايه يبقى انا لما اجي اشوف العيان ده بوزنج مع سبارة تكتب اللي احنا نمسك كتاب ونقعد يمكن هتقعد مع كل المعلومات ده كلها هتقعد فيه اذا ما كنتش ملخص دماغك في كلمتين وحاططهم وبتدور عندك فوكس بجيب ده في اوفر اسسمنت انا اسس العيال دي على اساس ايه؟ انا كل يوم الصبح ان شاء الله هروح اقيس بلاد بريشر وكنترول بلاد بريشر كل يوم ان شاء الله هروح اوزن عيانه اروح اعمل ايه؟ اوزن عيانه يقول لك اوزن انت بوزنها ليه؟ شوف ايه؟ كويس؟ حطوا ان هي تعمل لها فاند في الكلام تعمل لها سوق الكلام ده كله هتلاقيه مكتوب ما بيتكتب ازاي؟ احط مايند والبوت القيمه المايه هتزيد في جسمها فاعمل ايه؟ اوزن وبعد كده الفاند في الكلام بروتينوريا لازم اعمل ايه؟ سيريال استيميشن او بروتين اميوني كل الصبح الواد الممرضه على طول حافظه الحاجات دي وانت ايه؟ وتروح تعملها انا بتكلم على البريبريشن والاسسمنت مع بعض كله مع بعض هذه القصه بتاعتنا طيب والاير واي خلي بالي من ايه؟ من الساوند سبيس مش على العيانه والكلام ده كله طب ودي اللي يجيب دي اروح اعمل كوردينيشن والفايل اهو تعرف وسي ال اس والكونشس ليفل بتاع العيانه كويس وبعدين يعني كمان على القديمه دي والبيقول لك اول ما العيانه عملها سهل وبتاع انت اللي جرحه والكلام ده كله حلو وبعد كده الكارد ماسكولر البلاد بريشر وهاو تو كنترول البلاد بريشر واخلي بالي كنترول البلاد فوليوم لو انا هدخلها على عمليات قلب العيانه دي ممكن تكون عندها بوليميا حتى لو انت بتحضرها لو ما بتشربش ميه كتير والكلام ده كله لازم تعمل عليها ايه؟ محاليل ما ينفعش عيان يمشي انتي هايبر تنس براز لازم يكون بياخد محاليل او ياخد محاليل كتير سواء انا بشربها او كويس قوي قالت تابو دراجز كنترول الدراجز اللي بياخدها العيان اب تو انت كنترول سيرم ليفل اوف كيف حضر الجزء عندنا كيف اشوف الكدني اللي عملت كل يوم ايه كدني وليفر احط فيه ليه ومونتر الفيتا طب انا بمونتر الفيتا ليه شايف كل الكلام ده حط راح طب ولو انت حطيت الكلام ده وقصار وانت بتكتب انا هعمل كده الفيتا عندي حاجتين فور فايابيليتي اند ماتيوريتي انا اثناء وانا قاعد في الفتره بتاعتي ايه كل مشكله لا عندها فايبل ولا ميت يبقى احط ستيك زيرو اشوف ايه في فيتا الحاجه الثانيه امتى ربنا هيكرم ويبقى مطلوب كان زمان بيعملوا سينجو مايلين ريشيو مش الكلام ده كله دلوقتي بقت عندنا السونار يقيسوا البارامتر مش عارف ايه وكام يقول لك لا عندها وصل بقى مطلوب ممكن ينزل يبقى بقى فولو اب ايه اليوترس اشوف ده خلي بالي ان اليوترس ودي بروفلاكتيك اكيمست بريماتور ايه ليبر ومشاعر على التوكوليتيك ايجنت لازم ادرس العينة فين؟ وحضر جنبيها كذا متوقع ادي اسسمنت بريبريشن ما هو الكلام اللي احنا قلناه ولذلك في بعض الكتب ما بيكتبوش بروبلم في الاول هو بيدخل لك البروبلم في وسط مين؟ فدي بتلخبط انا طلعنا بروبلم بقى سهل علينا دلوقتي ان احنا نعمل ايه؟ فلما السؤال يجي بروبلم نكتب البروبلم لما يجي بقى اسسمنت الكلام ده كله نجيب الكلام ده نكتبه على الحرف كذا كده او نكتبه ونكتب بصوره احنا هنعمل ايه؟ مش هقول لك لا في الزكاه حاجه وصف حاجه والكلام ده كله لكن ايه؟ احنا هنكتب من غير حفظ ولا اي حاجه، ما نقعدش نحفظ الكلام ده بربغرات كده واحنا مش عارفين نعمل اي حاجه واحنا. لو الكلام ده ما بيجيش حاجه كبيره خالص، لو رحنا اسم النساء ايه كله بيدو، لو في مكان محترم هتلاقي كل الكلام ده كله ايه بيتعمل كويس قوي. طيب تعالى قررنا ان احنا نخلينا اوضه العمليات بريميديكيشن افويد هيبي سيديشن، حتى افويد ايه السيديشن افضل لان هنرجع على كده كويس قوي. طيب خلصنا القصه والموال ده كله والكلام ده كله، بتاخد انتي اسيدز وبتاخد الكلام ده كله علشان الاكسبريشن بروس، كل الكلام اللي احنا بنعمله فيه الحمد لله الحمد لله خلصنا البي اوفر سبيشن. ايه اوفر سبيشن بتاعه؟ قول يا مالك يعني سبحان الله الراجل الراجل صلح كلامه وانت مش عارف تصلحه. هو يبقى حزين غير الدليفري ولا هتبقى في ريسبشن؟ احنا ما قلناش البين ريليف يقول لي ايه الفازين الدليفري العاديه صح، هنك عليها بعد. لكن الفازين يعني هو اكل عامل ايه يا اخوانا بالظبط بره مفيش حاجه فيه يا خبر اسود العيانه طلعت ايه زي ما قلت لكم طلعت بريكلانسيا. واول والله كان ماشي معايا حلو حلو حلو حلو، واخر زياره في 36 ضغطها بعد 180 120، ده مش حاجه اسمها كده بتصيب بعض. هم كلهم بيبداوا بريكلانسيا بعد 24 لو فرحت يجيب شخص كويس وبيشوف بروتونيريا وبيشوف حاجات ده كلها وكلها هتصيب البريكلانسيا. ده مرض ايه ده لما يجي في البالمنت فور، لكن في المايند فورم والفورم بتاعه هو بيبدا طالما انا لحقته وكنترول جيت الكومبليكيشن اللي احنا بنعملها كلها بتكون كلها اكتيفيتد. لو انا جبت العيان من الاسبوع ال 20 وكنترول وحجزت وعملت وقعدت معاه وتابعت الكلام ده كله هتبقى قوم، ولذلك كل مشكله العيان دي هتنزل العيال زي التفريط صغنانين، ولذلك مش محتاجين تكتب سكشن. الوقت بتاع البريك كانسيا بيكون ايه؟ يوبر. ولذلك غير لما انا محتاج ايه؟ الا اذا حصل كومبليكيشن، الا اذا حصل ايه؟ يبقى وات اندر انديكيشن اوف سيفير انفكشن. لما يبقى في سيفير بريك كانسيا في فاينز اوف سيفير بريك كانسيا حصل بريك كبيره وزي ما هو يعني حصل فاينز اوف سيفير بريك كانسيا اللي احنا قلناها في الاول. كويس او حصل فيك البريك اذروايز لا معظم العيال بتقول له ايه؟ فبيولدوا فشل. وعشان هم عيال صغيرين غالبا ما بنحتاجش حاجه خالص وبريما دول بنحتاج شويه سيديشن انرجيزيا شويه كبير ولوكال انفلتريشن مع الفيزيوكي. الكلام ده مكتوب ما فيش هنقول دلوقتي عادي خالص. طيب العيانه مجنونه ونختار بيعلى والكلام ده كله احنا ممكن نعمل لها كونتينوس انديور انرجيزيا. بس خلي بالك عشان نعمل كونتينوس انديور انرجيزيا سواء هنولد فازاين سواء هنعمل سيريال سكشن لازم يبقى فيه اربع شروط. بلاد فوليوم ماست بي بلاد بريشر ماست بي كنترول او ما تكونش كده. الاورتو فيبر كومبريشن ماست بي افويد ماست بي افويد. الكواجوليشن بروفايل ماست بي اكتف. يبقى انا عندي كام شرط؟ اربع شروط. اما اروح على عيان البريكلامسيا وعشان كده اول ما تقول الاربع شروط تبقى اعرف ان انت فاهم ان العاده ممكن تكون ايه؟ هايبوفريمك هايبرتنس بريدنج تندنسي كل ده اكسجريتد بلاد اوت فيتر كومبريشن. يبقى انا اعمل ايبيدورال في العيانه دي بس عندي كام شرط؟ الاربع شروط لازم يكون ايه؟ متوفرين. طيب طبعا نقول دلوقتي ازاي نعمل ايه؟ يبقى ده الثلاثة سيشن بقى يا ستي اللي هو يا اما ريجنال يا اما ايه؟ وريجنال قلنا الريجنال بايه؟ بشروط. والفاينل بالشروط نفسها كويس؟ بنفس الايه؟ الشروط. طيب السؤال اللي انا بديهولكم كويس المره اللي فاتت احنا شرحنا الثلاثة سيشن وصل حضركم الزنارسيزيا في العيانة الإليك اللي هي أتوان وهتوي مش كده؟ هتعمل زيان فيتشر وشرحنا العيانة اللي جاية مش بريجنانت وعندها زايدة وفي نفس السن وقلنا فرق جنرال بينا وفرق جنرال بينا هنا بقى نفس العيانة 36 أسبوع اللي جاية بس عندها بريجنانت ايه الفرق بقى يهم بالجنرال هنا وهنا؟ نعيد مع بعض كده نفتكر يعني نفتكر اهم الحاجات بس احنا قلنا سليل 23 سنة متفائل جدا واحدة في سليل واحدة عندها ده برسول في العالم صغيرة او صغيرة صغيرة او صغيرة كويس متفائل كويس سليل عندها كم ده برسول هنا هو ثالث هتعمل إليكتف ريانسيكشن وهي التوازن هنا هتعمل خالص وهي بيا في وهي ريانسيكشن هنا بيا ريانسيكشن واحدة برضو حامل ريكتف كويس 36 أسبوع وهتعمل زي وهنا 36 أسبوع برضو بس بي اي اتش وهتعمل زي نفس الثلاثة هيبقى فقط والثلاثة هنبنيهم مش هيبقى عايز الفرق هنا نعمل ايه وهنا هنعمل ايه وهنا هنعمل ايه قول يا هنا بلي ما انت عارفه عليك لي هنا هون اللي هو بس في ها اوبريشن لاتس وليفت رايت جميل ريدكشن رابت تبص النقشه وهخلي بالي من الالجوريزم بتاع الفيزيكال مش كده مش كده مش كده بعد كده بعد كده المينترنس بتاعي احنا كنا بنتكلم على ايه؟ كله طيب بس الكونسنتريشن بتاعكم اقل من ايه؟ ندي ناركوتكس بعدين نبيبي ينزل وندي مصر نفهم وبعد كده اويك اكسبلوريشن وريكفري في الايه؟ في الفقر والاختصار بتاع العيانه في الانفستكشن عاديه خالص دي ودي ايه الفرق فيها؟ انا جبت لكم الستاندرد نعم يا سلام هعمل كده هعمل كده هعمل كده هعمل كده هنا بقى في المنترنس ده انا هدي انا مش انا على قد مقطع انا عايز اعمل شوكولاتك ايه نفس ده قد مقطع الحاجه الثانيه ها الناركوتكس ما عنديش منها اي مشكله خالص عشان الغلبيه مش هينزل الحاجه الثانيه المهمه جدا انت اقول لازم اقوم تربيط الحرب تمام انت مش هينزل الحاجه الثالثه الرابعه المهمه جدا ان انا امنع البريماتيور الولد ده مش هيتولد فلازم لازم انت خلقك وامنع الرابنا الفيليشن والكابنج والخط والرزع والكلام ده كله فاكرين الكلام ده؟ هذا اول التكه الاساسيه في هذا الموضوع هنا بقى حاجه انت قوي ليه هنا بقى نعمل اوتوريزم بلاكس نعمل وارد وارد جبت دراج بلاكس دراج سيكونس بس في ده في دراج سيكونس نعم برافو عليك لا ذكر سيتويشن كذا كور سايد وور ذكر تجيب برافو عليك لكن هنا عندنا مش على بينيه الصرفيه الاستثمار ما يعملش فيستيجريشن يعني دي اكتيفيشن ولذلك مفيش داعي خالص ان انا اعمل بريك ورايزنج بلوز اوف فاكرين ال 13 حاجه 11 نقطه اللي هي 3 مع 6 فاكرينها كويس هنا مش ما. ممكن اقومت الديت وسكرايبنج بلوز اوف ما عندي برايزنج عشان اعمل كويس هنا وانا بحط التروبين اهو خلي بالك من الستريس ريسبونس عايز اتكلم خلي بالك ماشي على ايه عشان الستريس ريسبونس خلي بالك من الستريس ريسبونس واستخدم سمول سايز تيوب ومفيش داعي ان انا استخدم ديبرتيزم ليه دوز مش كده ولا ايه اما انا هنا اهو على لاي على السيت ايجنت شورت اكتيف برودكت وان يوز الدوز سواء بتاع السيلابس او الناركوتكس او حتى المضل مش كفايه اما جت الكتكو ليريك ايجنت مش الجينوس التسلول وكابابول هنا ما تجيش ايه ما تجيش مش الجين ليه بيجنوس بالكانسة ومينه فلوه لانه هاي بارتينش لابن عادة تطلع ايه على الاي سيو عشان تبص اوبرة الكمبيوتر وبص اوبرة الكلام كده اللي ممكن تحصل اياك ايه ما نغلطش في هذا الكلام يبقى احنا كده البريد كام كده في صعوبة عادية عليك يعني مفيش حد يخش انا يعني بتخيل ان واحد يخش امتحان ويجيله بريد كامس وما يروبش بيه طب انت داخل امتحان اصلا داخل تنشأل الدكتور تحضير ليه اصلا انا ما بكلمش على الدكتور اصلا بتكلم عن مستين انت داخل اصلا امتحانات ليه بسرعه كده عيانه عيانه يا عم الحاج او العين عيانه في عندنا وقررنا نعملها بين ريليف فيور فيبر ما قلناش على استيتيا بس ايه استيتيا ما يتقالش على استيتيا استيتيا لازم نحط ها فيور اللي احنا بنعمله كله غلط كل ده غلط مسموح فيه غلط نسجن عليه كويس الحمد لله يعرفنا ايه الحمد لله بيه ليبي تيورين بيه قولي يا حيوانت ما كانتش النهارده خالص قول بيه ليبي تيورين بيه قول هو احنا جيت نعمل بيه عشان بيه ايه المنطق بسيط جدا هو السؤال اللي من بعده بقى هو البين ده جاي منين هتموت وتقولي قولي ها البين ده جاي منين يا هبله في السيرفس بتقولي جاي منين والسكن بتقولي جاي منين انا مالك بلوك انا بتكلم دلوقتي على الفسيولوجي عايز اقول لك اسقاط الفسيولوجي في البيت السؤال اللي هيتفتح بيه السؤال السوريجيكال باس واي اوف بين ديورينج بيبر يعني في الاول ايه الكود فين يعني في الاخر ايوه في السوريجي يا ده السوريجي ده ايه السوريجي ربنا سبحانه وتعالى استعمله على الست عشان يبقى فيه تأقلم ما بين الست وابنها انا اسف جدا الحيوان بيقولوا في الغابه عنده نفس مخاض الالام والبين والوجع اللي موجود لاي انسان هي نفس الكلمة واحد انا فيسيولوجيكال بروسس احنا بس اليومن بين بيتجمعوا كويس حلو فالقصه ايه؟ وفي ايه بقى يا هند؟ في فيسيولوجيكال بروسس وحاجات بتتعمل عشان تاتنوي البين ما انت لما تعرف البين تعمل مصر انت عارفين اللي هما 3 اوردر نيورونز ترس دي اوردر نيورونز سكند اوردر نيورونز ترس دي اوردر نيورونز لحد ما نوصل بتاع اللي هو كان كل الثنائي 2 ريسبتورز و2 فايبرز و2 برانش من توكس روت جانجلين كويس و2 كويس زونز ريكت كلاسيفيكيشن وبيعدي يمشي في 2 تراك وبيتحط في 2 ثالاموس ويطلع يريلي في 2 اريا خلص الباسورد حلو المشكلة مش في البصر ايه؟ المشكلة مش في البصر يعني مش قضية مش قضية مش قضية احنا عندنا يا دي ايه يا هند؟ ده الدوسر هو جانب الدوسر هو جانب هي بتيجي هنا هو اللي موجودة هنا هو بتيجي تمشي كده وتمشي كده تديني بريفر برانش لاترال برانش وميديا برانش. اللاترال برانش ده يا اما ايه دي فايبر يا اما في فايبر الله اعلم في انواع الفايبر يا ايه يا دي يا ودي ارتا وفي توجمه ودلتا ملناش دعوه كويس اللي هو بيرلي في ريسبتورز يا اما نون سبيسيفيك نود ريسبتورز يا اما بولي مودل ريسبتورز يا اما في كده حاجه فايلر ادي الريسبتورز الموجوده في يبقى عندي اثنين ريسبتورز والبند اثنين في اثنين لحد الفيرست اوردر ده الفيرست اوردر اللي بيروح للمين في الدور سامبول الفاينل كورت متقسم الى 10 زون هنقولهم ان شاء الله لما البين في بين في السيكل بعد 5-6 مرات ان شاء الله عاشر ربنا كده ربنا طول ربنا ان شاء الله ربنا يكرم ونوصل لكن هو بيريت الاريا في الزون اللي هي يا اما زون 1 و2 اللي كان بيسموها زمان طب استنشق اللي زون ده اوف ولاندي وبعد كده يا اما اريا ايه 5 كويس اللي هم فيهم نوعين من النيورونز يا نارو ريسبت فيلد نيورون يا وايد دايناميك رينج نيورونز كويس ايهما هذه النيورون بتعدي وتروح الناحيه الثانيه تعدي الكونتر كده وتروح الثانيه تمشي تمشي في تراك يا سبانو سيناميك تراك يا لاترال جاس جميل اللي هو بيجي في الميديال او اللاترال بارت اللي هو بيطلع منه يمشي في السيرنال كابسول ونخش على السيرنال ميديا واحد وايه يكمل ده الفصل بتاع مين مش عارفه ادي الفيرست روم نيو ادي السكند روم نيو ادي الثيرد روم نيو بس ايه نفكر معاه اما يجي لك كل الباس وي اوف بين ديورنج ال ال ال ال هتفسروا لي بس هذا الباس وي لكن اسباب بقى البين كويس سبحان الله هذا البين هذا السكند روم نيو شنو البين ده ده البيدك زي الاسبيريشن يا ابو الهنين الاسبيريشن بيدكالي مستعرض السنتر بيتشارج المصر الكونتراكتور لكن في حاجه اسمها ريجوليشن اوف الاسبيريشن اللي هي الكيميكال ريجوليشن اوف نفس احنا عندنا نفس الكلام هنا البيد ده البيدك لكن في اكسجريشن اوف بيد وفي انفيتيشن اوف بيد الاكسجريشن فين البيد ده حاجه نقص حاجه غلطه فالإكسجريشن باثولوجي لكن الإنهيبيشن رحمة الله يبقى فيه الإنهيبيشن أوف بين الإنهيبيشن ده ممكن يكون على مستوى الفاينل كورد وممكن يكون على مستوى الإيه؟ حياة سنتر ربنا طلع لك سنتر فوق 4 سنتر في كده الدور صغرات النيوكليا والريتيكولار فورميشن والبيش البيج والفاكتور اوكسيد الكلام ده كله هذه الاماكن دي بيطلع منها مواد بتنهبت وبتقتل الكيك بس انا جيت تيوري بيطلع منها الاندورفين والكيتو بيطلع منها التستوستيرون بيطلع منها الادرينالين ويطلع منها الدوبامين ويطلع منها الاستايل كله كل الكلام ده بيجي من اهو يقتل البين اللي بيطلع منها. سبحان الله زمان بقى الجماعه اول طريقه اول طريقه وهزي عليك ايه الرقب وانت رقب وكان ده كله الهز والشغل اتراكتف بيتراكتف الدنيا اتراكشن وستيميليشن اتراكتف الكلام ده كله ولذلك الولاده كان في حاجه اسمها سايكوثيرابي سايكوبروفلاكس اللي هي بين مسليمه زمان ناتشورال بيت كويس الناتشورال بيت دي اللي كان بتحصل مع الحيوانات كويس ده ان احنا بنحاول نعلم الستات بره دلوقتي ليبر الكلام ده كله بعيد عن الستيشن وبعيد عن الكلام ده كله بيدوها اكسرسايز تريننج ولاكسيشن تريننج بيقدم الكلام ده كله وبيكسبلين ودي اشورنس والكلام ده كله ان البيت ده يا جماعه في السولجي مفيش واحده هتموت من ورع الولاده في السولجي الا اذا كان عندها باثولوجي مفيش واحده هتموت كويس لما بنتعود وتعود ستاتونا كده اهالينا زمان كلهم لو حد من الارياف هتلاقوا كل الست كانت بتولد وبتشتغل وشويه وجع مش عارف اوزن وتمسك الحزب بتاعها وقلب ممكن تبقى تدوس عليها كده عشان الانترنت والكلام ده كله، كل ده بيدايركت الايه كم، كل ده بيساعد ايه الانيبيت للباسورد اللي بتنزل التاثير البين البين موجه. ولذلك لما كنت في الهامبر عندك واحد عيانة مجنونة وصوتت هتلاقي تلقى السبع ستات اللي حواليك كمان بيصوتوا ليه؟ لا سوء لو واحدة هادية الدنيا كلها وكله بيهدى كويس. جرب كده واحدة تصوت وسط عليك بعد ما تمشي من ترفع رجلك من جنبيها هتلقى 17 واحدة تانية تبقى بيصوتوا يعني هي بتصوت في وجع قضي ولا بس الوجع ده لا ومش طلب وجع فظيع جدا جدا بس مع فريق وستات اللي بتقولوا كتير ربنا بيطلب من دي وهم تعودوا على ان بيعملوا حاجات تكنيك كتير جدا اللي يتكلم اللي عايز يعرف بقى ويتكلم الناتشورال بير كويس يتعودوا على الحاجات التكنيك والحاجات اللي بتقلل كتير جدا الموضوع ده ايه لا ما بتركزش في الالم ما بتركزش في ايه بتركز في حاجات اخرى. الراجل بتبقى رجليه مقطوعه في الحرب وبيحسش ان رجليه قطعت لما ايه لما بيقع مش وجع لانه مشغول بحاجات اخرى ده كلها من ايه اما نيجي ناخد البين والكلام ده كله. ولذلك اول طريقه ايه الفايكو اناليسيس اللي هي الصوره السوسيسيه اهم طريقه في البين دي مهما تبدا ادويه ومهما تعمل وتعمل حاجات اهم مهما تعمل انديور مهما تعمل حاجات اذا ما كنتش عملت هي الصوره السوسيشن العام بتاعك كويس اول اول اول برضه لو عملت بدعه برضه انا شرحت البدعه انا عندي الست اللي يجيلها بين جنين في الفيرست ستيج البيت ده تبعه كونتراكشن بتاع اليوترس وايه؟ كويس خلي بالكم ان ربنا سبحانه وتعالى بيحاول يساعد الست دي هو في وجع ليه في كونتراكشن وتيجي انت بقى تعملي فيديو وتضيع الكونتراكشن ده ليه في كونتراكشن؟ ليه معنى الكونتراكشن؟ نعم خاطر لازم نحط شوتنج بس الشوتنج ده بيجي كده ليه مش هتحصل كونتراكشن؟ ولذلك هو هتعمل الهدوء كامل لما يبقى عندك كونتراكشن وجع. يبدأ يضغط يضرب الواد على جنب تحته ولذلك الواد اللي بينزل براسه تملي ناتشورال بينزل بايه؟ براسه. اضرب عشان الراس حته ناشفه تبدأ تفتح وتضرب. الحته دي لما تفتح تبدأ تعمل دايريكشن للسيرفيس وتعمل دايريكشن للفجائر الونادي وتعمل فربوس ريفلكس. عارفين يعني ايه فربوس ريفلكس؟ بص الريفلكس ده يبقى يبعت ريفلكس يروح على البوستيرو بوستيرو يقولوا طلع ايه؟ اكسبوسم اكسبوسم يشعل المين؟ ايه دي انت بقى اكسبوسم من بره؟ ده هتقع وهتحولها الدنيا كلها الدنيا الفسيولوجي اللي كان اهالينا بيعملوه في البلاد والكلام ده كله والكلام ده كله احنا هنا بندوره ادي البروكوس ريفلكس ده هو ده كل ايه؟ الليله يضرب من فوق ولا كل ما الهيد بقى انجيجد في السيرفكس كل ما الواد ينزل كويس لو الواد جاي بالباكوكس ولا بالبريتش والكلام ده كله والبريتش بالباكوكس لا ما ينزلش ليه؟ لان الفيرجوس اللي بتكتب ايه؟ ده كله ده في ايه؟ ده كله ليه؟ ده الناس دي عبات في ايه؟ كل ده تهديد على ايه؟ على مين؟ ده البين طب البين ده بيجي ولذلك ربنا مش بيعدي الناس هو البين ده علشان عشان ينزل ايه؟ يعني البين ده جاي من الفصل بتاعه بيطلع القرص من القرص من هنا من ال واحد من ايه كام؟ من في تل ال واحد يبقى البين بتاع الترس اسم الكاف في تل ال واحد في تل ال ايه واحد وهنعرفها دلوقتي كويس؟ وده بيبقى ايه؟ كل فيه بين بعد شوية في السكند ستيج هيبقى عندك الفريتش اوف بريميم الفريتش اوف بريميم ده اللي هي السكند اللي هي ايه اس 2 والنظر اللي هو الدودين ده عشان لما نيجي نقفل تأكد ادي البين ده وادي البين ده وده ضل ايكينج بين ادي البين هنا وادي البين هنا كويس في ستيج والسكند ستيج وادي الباسورد بتاع ايه وده سببه ايه وده سببه ايه يبقى اول حاجه نعملها للبين ايه؟ بلاسترونس وايه؟ حاجه طب انا عايز اقول لكم حاجه كويسه جدا بتاع واحد مني مش شايف ورقه فاهم من انت فيها نشرح حته ثانيه في النص كده طالما عايزين نصححين وكويسين وحلوين كويس بقى فيول دي مش كده واظهر كنيسه سفريه الخور ليه وفاكيول دي احنا بنسجل ميل بروتوكول التكليف شو بس فيول دي فين يا جاي بقى فيول زايده وليه وليه في الطوارئ وزايده او كل شيء او كذا وكذا يا اما جالك بوست اوفر في الاكيوت دي يا اما اوستاتيك دي مش يا اما ميديكال يا اما اوستاتيك يا اما بوست اوفر مش كده يا اخوانا طيب هاو تو مانج البوست اوفر في الاكيوت دي ايه هاو نمانج البوست اوفر في الاكيوت دي انا واحد الاشورنس والانفورميشن اللي احنا قلنا عليه احنا عندنا البوست اوفر في الاكيوت دي يا اما انا من انجل يا اما هنعمل ريجيونال وانرجيتك يا مام اوبيويد يا اوبيويد والاوبيويد يا مام بولينترال يا بارينترال يا نيورو اكتيف والبارينترال يا اما بورس او اي ان يا اما بورس اي بي يا اما كورتينوس اي بي يا اما دي سي في حين الموضوع الثاني خالص اهو الموضوع ما فيش مشاكل خالص يبقى اي بينا يا اخوانا بوست اوفر بين اكثر تراكزهم بوست اوفر بين اكثر ميجر ابدومنال بوست اوفر بالبين حطر واد صغير هيعمل هيرنيا بوست اوفر بالبين ده اي مصيبه سودا القضيه محطوطه هنا بنعمل ايه يا اما الحمد لله ودي اشرف اول واحد يبقى انا جيت لك ايه لما اخد قصه ونعمل اختاروا لي اي واحد طبعا الكلام ده يا اما نستخدم بريك بريك اما جيت بري او انت اوبر في الثالثه مو بري ان استراتيجيا اما نبقى بوست اوبر في دي لكن وظيفه خليناها انت هنيجي نون او فيوري انا قلت لي العمليه الصغيره وما يدري في النار كده كده دي بس حاجات اللي ايه الترابطات اللي بتكون مع الكورتس ومحطوط مع الكورتس كويس كويس نيجي مين لما يكون احنا ليه بوست اوبر ما خليش ولا ممكن نستخدم اورال مورفين ولا ولا ولا ولا ولا بوست اوبر او ترانس سيرم ايه فرانس كوتينيوس انت بالباتش كويس باتش طيب نيرو ادجل هنعملها لكن الجلطه المفروض نعمل ايه نيرو ادجل لوحدها يا اما الجراح هيقول لهم ادوا كل خمس ساعات او كل ست ساعات 50 ملي جرام ايه في اليوم بس الراجل بيسموها ايه اي ان اون ديماند بيسموها ديلي ديلي ديلي نقطه بيسموها ايه ديلي نقطه ديلي نقطه يعني 30 يعني ايه اون ديمان ريه ده نكتبها كده ده ايه برامج عيب الطريقه دي اون ديمان ده غلط معناه مش ريكورد اه انه بينفول انه ايه انه بينفول كل شويه بقى ايه عشان شويه بقى هي ايه دي السيرم يلبس كويس بيعمل مير لود كل شويه حاجه تحط ايه ده مين راين وذلك راين ايه اقول لك بدي اي ده احنا قلت كده مشكله البولس ابو بيعمل فندق انفكشن اوف سبيراتري ديبريشن ولا ده كان تحس ان الدكتور ده هل برضه ستيب في فاريابيلتي في السيرم ليه نيجي نعم طبعا في السيشن على ايوه نعم هينزل هو انت حتى لو انت عملت كده انت مستنيم الكمبارس انت تعبولي عامل ايه انت عشان تزبط السيرم ليه ما عندكش الحاجتين بتدي كونتينس لكن انت بتدي جورة بيعلى او او او مش عارف كده بيدي الجورة على الثانية يبقى يعلى كويس هنا الكوسينوس اي بي احنا ضمننا ايه؟ تحت الهيروس ايه؟ قاتلة. حد فتح جامع الهيروس ايه؟ قاتلة. الحاجة الثانية هو برضو انا مش ضامن مثلك الكوسينوس اي بي اللي انا حاجه بالناس كان ده ده قليل للعيان ولا كتير على العيان ولذلك اخترعه ايه؟ هنقعد نقولها بعد ايه لما نيجي عند البيت او الكلام ده كله او نشرحها لوحدها البيشنت كنترول ده القصه بتاعتنا. طيب ريجنال اخروت اللي انا بعمل ايه؟ بقول لك ايه؟ طفل صغير عمل فتله يا اما ده عمل فتله يبقى ده خلي بالكم يبقى ده مايلد ايه؟ مايلد اوتوميزم فين؟ نستبر فين؟ ده اول حاجه بعملها. الحاجه الثانيه هو انا ممكن اديها له امتى؟ بختاره ممكن اديها له قبل ما نبدا ولا ادي دي ديستيشن او ادي جنرال فيزيك وبعد كده اعمل الكود مثلا يبقى انا ممكن ابدا بري ايمجنج او ممكن ابدا بوست اوفر. الحاجه الثالثه هو انا هدي له ايه؟ انا الجيش محتاج اوبويدز يبقى ممكن يشيل نون ستويدبل ممكن اديها له ايه؟ ريكتال او انترا مصر ونخلص. طب قولنا نعمل ايه؟ حاجه من ثلاثه يا نحل في الجرح لوكال انفليشن يا نعمل ايه اللي يقول لي وبقول له الباي ده ايه هاي بجد ايه المفروض اعمل تراكوتوم ايش تراكوتومي ده ايه ميجو دي ما نستخدم طب اليوز اللي انا هستخدمها ايه ينفع نمبر ايه تراكوتوم بس شيء ممكن ده هنا ينفع هنا ينفع احسن احسن طريقتين ايه بعد ما قلت كده البي سي ايه او تبعتني وهنا لو انا ركبت سرعتك بديور او لمبر بديور زي ما راح انتهى وبيض ممكن احطها ايه القصه لما بيكون عندنا كيف دماغنا هنكتب كل حاجه من غير ما ايه ماديا تعال نطبق هذا الكلام ده كل ما ناخد حاله من الحالات بعد كده هنطبق هذا الكلام ناخد وقت مستفيد ناخد ايه لو قلنا الاستاذ ايه بقى ونستنى كده شويه ابلكيشن شويه بصات بس برضه هنحاول نقولهم كويس. اوكي قلنا ايه؟ انا الفيزيك او حلو انا الفيزيك انا هو عربي اشورنس اند يعني مهم جدا الاشورنس والسوليوشن ده حاجه فسيولوجي هي اشورنس اند اهم واحد انا الفيزيك ايه هم الانرجيتك ممكن نستخدمهم كويس انا الفيزيك اند على الفيزيك هنا هنزود مش حاجه اند ايه مثلا طيب ممكن استخدم ناخد اكبر ناخد ممكن نستخدمه ايه الفيزيك بنستخدمه ايه باي ضغط يعني ده احنا قلناها كويس بس يعني متعودين في الجدول نستخدم انتراست بتكسب كل 6 ساعات كده وناس ريلي اي بي لكن طلعت دلوقتي الاي بي ايه؟ ايه؟ في اي بي ايه؟ كويس المهم ايه مشاكل البكتيريا؟ ايه مشاكل النرفوتكس في الولاية؟ عرض الحياة كويس؟ اول حاجة بيخلي الشكل ترجع نيجي عندك يعملها الاستمرارات الريجوليشن بيديلي جات ميكانيك فاين فبيزود موضوع الاكفايريشن مش كده؟ ممكن يعدل بالفلتر ويطلع البي بي ايه؟ بيعمل ايه؟ الاستمرارات الريجوليشن لما يطلع من الليتر الاستمرارات يبقى عمل مكان من الاستمرارات الريجوليشن من الليتر الاستمرارات الريجوليشن بيزود الانتنس اوف نزل الفوندنج بيزود الانتنس اوف طيب كان في احترام عشان نركز ده لو كان جاري جراح او جاري حد بتاع نفسه قال لي انا عايز ادي العيانه دي فيتامين اي ام فيتامين اي ام هدي امتى يعني؟ ايوه اتوقع ولا انت؟ لو خدتها ساعتين قالت لي ايه؟ بص يا حسن هو الفيتامين اي ام بيوصل ماكسيمم ليفل بتاعه بعد ساعه ويعلق لمده 4 ساعات. وانا هروح اقول للجراح لو العيانة دي هتولد في خلال ساعة اي ام هديك لو هتولد بعد 4 ساعات هديك لكن مش هتولد هتولد هنا ممكن هديك بس خلي بالك من فيه تطلع لما بتطلق ما فيش حاجة بتطلق مش هادي بس ايه ها هنا مشكلت هنا ان الكلام ده كله على الكمبيوتر ديبريشن او النيوريتال ديبريشن يبقى الانترا ماسكو ده الانترا مش الانترا بينا الانترا لو انا اكتبت الديبريشن خلال ساعة او بعد اربع ساعة ده البيتدين قبل ما اخد طب هو في حاجات ثانية بتتاكل انرجيتك الهيل لان انت ليه اصبح حاجة الانتروكس وكان في زمان الترايبين والفرس يقول لك لو انت حتى عايز تعوض العمليات وانت بتحتمها لو كونسنتريشن اوف في الكلورين او هيدروكسين ماشي مفيش ايزو مفيش انت عشان الجلسة بيكون بيمشي الموضوع طب هو في اي بي لما حسن في اي بي انا بتكلم على الحاجات الحديثة جدا الاي بي الكيتامين والميدازولام الكومبينيشن الصحي الكيتامين والايه الميدازولام ادي القصة بتاعتنا عشان نقدر نحفظ الموضوع ايه يا ابو العنين الرول بتاع الصلب التام اما رحت شرحت في الاصل عين المحاضرة دي وكان جبت الناس تصعب عليا وقلت طيب انتاج في الكونترا انديكيشن ديورنج النورمال فاريان ديتا طبعا ثاني يوم لقيت دي الحمد لله ما كانش لسه في شيء سوى لقيت ان حد بالطول هل الجمله اللي انا قلتها دي صح ولا غلط؟ الطيب الانتاج لما الدكتور محمود بيقول ان هو ايه انتي انرجيزك افكت في وجود البيت والعيانه دي وخلي بالك انا بستخدم كل الادويه دي في الكونسرسيديشن كونسرس ايه لكن الطيب الدام لو انا اديته عشان ينام العيانه يبقى انا قلبت ايه؟ نيرونفيزيا اما انا قلت ان بنضربها في الدليفري يعني انا مفيش عيانه بتنام في عيانه بتبيع في عيانه ايه؟ لو انا هضطر اجي اكمل كلمتي الطيب الدام اونلي يوز فور اندكشن اوف جنرال سيتي لكن اديك الكونش اكسبيديشن مكان الكيتامين او ميلا زيوان ده الكلام ده مش اكسبت مش ايه وياما روح جرب كده عيان الداخل مكسور عنده وجع او واحده بتصرخ من الوجع اللي جاب واداك 2 سم بس يتضرب 2 سم يتضرب مش ما تعرف ازاي المباح دي انت فتحت كل الناس اللي حواليك من الايه؟ من عند انجيزك قال القصه بتاعتنا يبقى انا عملت انجيزك او انا فيه. هتريدي من ده هتريدي انا هاجي منه عارف يا بلوش بس عشان ما خطرش عليكم الكلام كويس ريجي what are the regional techniques during the normal فجاية عن الدول الفجاية الدول الفجاية الدول الفجاية الدول الفجاية قولي هيا عايش لي ستة حاجات يا لوكال انفليشن يا فارس الفايكل بلوك يا بيوريتال بلوك كويس يا كولا يا سباين يا انديورنس يا كومباين سباين انديورنس حطوله سبعه اقول طبعا السجع ما سالتليش السجع اما اجي اقول لك بصي جاوبي تابع السؤال ما بيتقالش عشان ما تدخليش نفسك في النهايه هو لو عايز اقول انفليشن دلوقتي بيقول لك اقول انفليشن لكن بيقول لك What are the regional techniques؟ ما شوفتش عايز اقول له يا حمار انت بتسال غلط. انا بقول لك What are the regional techniques يقول لك مش فاهم ازاي. انا عايز تعرفهم لي ولا بقى لما اجي تقول ايه وانت بتقول البارت الفايكل اقول لك هي برافو عليا البارت الفايكل ده ينفعك انت. فهمنا؟ خلينا تبع ان انا يا دكتور بس دخلت مع عين من الرهاب هايل بس خدت معاه اتخدت معاه كاش. امتحان الدكتوراه الواد جه قاعد زي الفار على جنب وجرى لقيت الاسم بتاعه قاعد هو حد قايل له ان دكاتره الدكتوراه قال لهم شميل وتقول انت احسن من الدكاتره دي ما هو ايوه انت مذاكر واحسن من الدكاتره اللي انت داخل قدامها انت عارف وانا عارف بس لما تكون داخل على حد بقدمك عرضه انت لما تخش عند واحد المدير بيتكلم وتعرف انه بيتكلم غلط تماما عشان تديش بوك انت بتطلع نظرك من الناحيه الثانيه مش زي احنا الواد دخل وزنق اثنين اساتذه عندنا ستات والناس على طول وانا قاعد ها اول سؤال ما جيت لقيته بقى ايه بدا بالله الجديد ولما نشوف الفيديو الالكترونية وشوفنا كذا كذا كذا طبعا احنا عارفين كذا صح ولا غلط شفت يقول يقول يقول لحد ما رايح تتفرع اعمالي بص ايه اللي بتقول قال لي مصر لا لا لا لا خلينا نقعد مع بعض خلينا كويس قال لي هو حضرتك يا دكتور ثاني على اوبشن الموضوع والكلام كله وانا لا انا مش عارف قال لي ما بعرف اوبشن الموضوع هاو تو مونتور الاكسجين ان اكسباير ديت عندنا كم طريقه قول لي سبع طرق قال لي ما بعرف قول لي انا هقول لك حاجه انت بتقول لي موز قول لي الفوزاي انا بتبقى عندنا كنا حافظ بس وكنت لسه شارح كويس رئيس ابن داخل حاطط اهو وانا بسال وبجاوب نفسي بسال وبجاوب نفسي بسال وبجاوب نفسي بعدين قلت له بص الكلام اللي انا بقوله لك ده انا عارف انت بتهيئ جدا وشاطر جدا ودرجتك بتحقق عشان ما تطلعش بره تصوت وكان. بس انت لو عملت الكلام ده مع حد تاني وحاسس ان انت تنط عليك تنط عليك انا بس انت معايا علشان انا عارفك لكن لو اعرف ان من واحد انا ما اعرفوش وحاسس انه بيتنطط على ابويا هحلعه القميص والبنطلون كويس كويس والواد الحمد لله نجح فانا يعني خلي بالك اي حد منكم داخل قاري احسن من اللي بيمتحنوك بيمتحنك ايه طب انا هقول لكم حاجه انا هند ليك زي حضرتك كده وهيك كده وانا بعدها جدا ان الناس اللي هو عازلهم بخلصين ويشتغلوا الكلام ده كله دخلت بسرعه واحد زميلنا الدكتور زميلنا بناءها في الكارديو قلت له انا عارفه كويس عملت ايه؟ بتقول لي خلاص وخلاص طب اعمل ايه؟ جيت ساحبها من تحت ايده ايوه الكلمه اللي انت قلتها دي بقى والله العظيم كانت في البلد الكلمه اللي انت بتقولها دي بقى في الناس طب لو انت عندك العيانه دي بقى جات لك في 36 اسبوع وقرست واخد الريفرنس بتوين سي بي ار في العيانه دي بقى بدات تقول 2 اف و 2 اي وكذا قلت الحديث اتحول تماما الى ايه الشطاره دي وانا بسالها الاسئله اللي انا عارف ان هي عارفاها وهم فاكرين الاسئله دي انا بحترم القصه ايه؟ فتحولنا من بيت هتاخد 30% اتحولت الى 70% فخلي يعني انا بقول الكلام ده كله ليه؟ خش امتحان اكسب تعاطف اللي قدامك اكسب تعاطف الناس قبل ما ايه؟ ما لناش دعوه يبقى عندنا ايه؟ لسه يبقى عندنا كام حاجه؟ كويس كويس اللغه الانتجريشن حاجه محترمه جدا جدا ومحترمه لكن what is part of the spinal block هو اليوترس كله اهو الحته دي حوالين السيرفس في نيرف بليس كتير جدا جدا زي ما في نيرف بليس في دم كتير جدا في ضغط كتير جدا جدا جدا جدا جدا فانت بتخش ويمكن تعمليك هو اللي بيعملها لان مسماتك عند الرحم وبيخش كرانش غايري وبيحكم في الجزء ده الناحية الغريبة في الجزء عالية جدا قبل 15 سنتي مشكلتهم هما بيكفونيش اللي في الفيرست ستيشن اوف ذا ذا موست امبورتنت سايد افكت بتاعتهم شورت ديوريشن شورت ديوريشن لان بيمتص بسرعه سيستمك توكسيستي ورده لان في بلاد بريشر كتيره الحاجه الثانيه راس العيل ان هو الورده هنا مزنوق ومعين وهو مزنوق وبتحط له جول وبتقول ده ممكن يعتبر مزنوق ممكن يعمل فيه تدريب ايه؟ ادي الفرق يعني ايه فرص الفايكر والانفكشن يكون تغيير في انفكشن طبعا مفيش الكلام ده طيب اتنقلنا على البوزيتا النرف ايه البوزيتا النرف بالظبط؟ ده في السكند مفيش ممكن نيجي على الاسك الجرام 50 جرام ونحمي 5 سم هنا و 5 سم هنا ممكن نحمي ترانس فاجاي لو احنا بنولد ست لو احنا فعلا البواسير ممكن نعمل ترانس ريكتال يبقى التكنيكه دي ترانس ريكتال او ترانس فاجاي وبيش مشاكل والتكنيك مشاكل. نيجي عند الكودك اللي هنقوله مع الأطفال إن شاء الله. نيجي على الفاينل. طبعا احنا قلنا مرة لفات ايه؟ الفاينل. هل هذه الفاينل تنفح في التزايا الجديدة؟ ممكن نعمل سباينال انا بقول سباينال تقول لي ولا في سكن بيجور في سكن بيجور هقول سباينال يا استاذ نعم وليه مش سكن يعني اه العيال دلوقتي هتقول لي بعد ربع ساعه انا جت العيال تقصف كلها ومتجننه والدنيا والله العظيم جت لي قبلها بيومين قلت لها انت ما ينفعش كده عندي عندك مستشفى ما ينفعش خالص نعمل كده العيانة جت في الاستقبال تحت قال لك الحق العيانة مفتوحة 7 طن اهو ده فيديو طلعناها وايه بقى ان اتاك ان اتاك بتاع توكس كرايسس بتعملها ايه والله يا هند ولا حاجة خالص تطلع عادها وصمت مرتين صمت بس سبب دروك هو اللي بيعمل هناك وخلصها يعني فكر انت بتعمل ايه انا عملت يعني ولا صمت مش هعمل اي حاجه خالص واشتغل لو جننت ولا عملت ولا خلاص خلصت واطلع بقى على اي حد يظبط لك الموضوع حلو احنا المفروض نكمل نظبط نكون نظبط فلما ناخد ايه الدكتوراه ان شاء الله نظبط نعمل ايه كويس طيب كنا بنقول ايه وخلى مشاكل الفاينل والخوض والكومبليكيشن بتاع الفاينل واتكلمنا عن الفاينل انا بقول كل الكلام ده كله عشان نوصل على مين يعني ايه بيجي ورا مش اي حاجه خالص اهو ولا اي حاجه خلينا نتكلم بقى كده احنا خلصنا كل كبير من الليله نقعد نتكلم على ايه على اللي ورا بقى عشان تروح تذاكر ايه اللي هو اجل البلوكيت كله على بعضه والنفع على بعضه حلو ايه بيجي ورا احنا بنحكي فين هي بيجي ايه حلو ايه بيجوره في البيت وتنجل البيت ليه جاتي كل بس ليه جاتي كل نيجاتي في جاتي ليه الانسبيريشن كل مرة بعيد كل مرة بعيد والنيجاتي بتي بتساوي كام يوريك الانسبيريشن ماينس فور دوت الانسبيريشن ماينس امالي لأي فترة مستمدة منين والانترابور هو هو كان من ضرورة لما ده كان بطول ده بنا السؤال الثاني مش هقول بارم تروح تذاكر الحاجات ومجرد على الفيديو سبيش تقول بارم تقول ايه لا لا ومش هقول كونتنت خلاص بلا ده الكونتنت احنا قلنا الكونتنت في السوليش بعد ما قلنا مفيش بلا بيت في 60 في ايه وقلنا ايه هو في بس نيرفس وشوية بروتين يستاكي الكلام ده كله وفي المواد بتاعت الفايبرز كويسين جدا قد لكن بوتنشياليتي يا دكتور باسم اوف فيديو سبيش جاب potentiality of individual skill. هي ايه هو potential skill مش كده؟ أنا بقول لك potentiality. potentiality يعني مقدرة هذا السبيس على إنه يتطور أشياء. مقدرة هذا الفيش على المستوى عشان ما هو موجودين شبيه يعني هو مقفول بيمكن يستوى فيه ايه الحاجات اللي انا ممكن احطها في الفيديورال فيه هذا البوتنشياليتي او الفيديورال فيه مقدرة استيعابه على استيعاب الاشياء ايه بقى ممكن نحن فيه ايه الحمد لله الله اكبر دوك انا اسالك هو كنا فيه اوبيوري برافو ايه تاني بلاس صلايب اهو ايه هوا مش احنا بنعمل روس وبروتكشن ليكوا احنا هوا كامل كله في الدواء ولا انا غلطان بي بلس احط جنبهم الصلايب بلس باتش سي كونتراست بلس مش احنا بنعمل كونتراست ومايلوجراف ومش عارف كام ضغط بلس دي دراج عايز نعمل وايه الدراج اشهرهم لوكال ماتريكس والكورتيكوسترويد والاوبيويد ده اللي الكورتيكوسترويد انجكشن بتاع البيت بتاع الايه الهرمون البيت وكم ده اللي ما يقولش الثلاثه دول ده سؤال ده يجي لوحده كده بقى يجي لك الفيورال سترويد سؤال لوحده ولوكا لما تكون اكسترا ونورا اجزل نورا اجزل ونوري يعني السؤال ده هون انت بتقعد يقول لك خد اشرح لي بوتنشيالز وبيور سبيس ده انت طريق فيه ها يا حبيبي الانشيالز وبيور كويس فايه ادرك يبقى عندنا درجه ايه مهم جدا ترى وبعد كده تقول ارجمنت بقى نستج منكم بنحله ومش عارفين نحله ومش عارفين نحله ايش اللي ممكن نحله ومش عارف مين ده خطيب ممكن تحله كل الحاجات اللي ايه بنحطها على الاجتماعين مع اللوكال انستيتيك لكن ما ينساش ان يروح عند الاوبدويد ولو بيدور ستويد واللوكال انستيتيك دول اشهر ثلاثه يبقى ايه عامل حاجه ايه نتكلم بقى الحمد عايز الكلام ده كان بتشتغلش كمبيوتر الحمد لله تعال نروح نعمل ايه نعمل الفيديو ازاي نعمل الفيديو حد يقول قول يا شريف ازاي نعمل الفيديو برافو عليك بريك دي كانت حاجه الخمس حاجات اللي هما ايه الرياسورنس اكسبيشن ها الجي 9 الفورمس كونسيبت يا ديفو ها اكس ناقص ابسولوت كونترا اللي هما كام حاجه ست حاجات لا الله عليك لا الحاجات دي ما فيهاش يعني تحط رقبتك ها كويس ابسولوت كونترا بعد ما اطمنت بري لودنج وبعد كده انشور مش احنا الكلام ده احنا قلناه كويس قوي قوي وفي النص هنزود ليبتو ترايم ستيتمنت وهنزود اكسبريشن بروفلكس كده هاجي اكسبرت على النص لكن في اي عيان هعمل له بدور اعمله سبايلر بالخمس حاجات ونيجي في النص هنعمل ليبتو ترايم ستيتمنت وهنعمل اكسبريشن بروفلكس ما ننساش التكنيك بتاعنا كم حاجه خمس حاجات يا شريف قول يا شريف ده التكنيك بعد ما عقمنا والكلام ده كله هعمل الدكتور فين ممكن نعملها لمبر ممكن نعملها فولر ممكن نعملها تاكر وممكن نعملها سيرفايكل الولاده بنعملها ايه لمبر مش كده طب حلوه قوي لمبر يبقى انا قبل لمبر لمبر تكنيك عايزين ديتكت البوزيشن وبعد كده اللاند مارك وبعد كده نيجي ان انا اعمل بيها وهاو تو كونفيرم والدوزج يبقى انا اي تكنيك في الدنيا بحالها عشان اعمل كام حاجه خمس حاجات اللي هم ايه استحيا البوزيشن هنعملها ايه يا سباين يا سو يا ايه البيكي بوزيشن يا لاتر بوزيشن طب اللاند مارك بتاعي انا عندي كنا في سباين كنا محقولين من ايه من ايه بالاثنين ثلاثه الثلاثه اربعه الى اربعه خمسه لكن هنا بيديول ممكن نخش في اي حته مش كده جاي البريه كريستو ممكن نخش في اي مكان مش كده ممكن نخش في ميد بارن ممكن بره حلو قوي في الفرق في اللمبر بنعملها ميديا احسن كويس اسهل كويس بعد كده الاجر بتاعتنا الميد بتاعتنا ايه توبيديد نوصف فيه بوليد دي اللي هي كيرتيد نيدل الدايمتر بتاعها ايه بلانت ليفل علشان ما نخرجش الطيور لانه بتوصف ما فيش حاجه اسمها تو ميد وميكري هو ما يعرفش انت عارفه مين تو بوليد دي كويس نعم هو عارف بس كويس حلو الكلام حلو ازاي نعرف ان احنا صح او تكونفيرم حاجه من الاثنين يعني المخرج التكنيك يا اما هاند دروب والاثنين بنعتمد على النيجاتيف بتاع الفيديو الفيس وقلنا ده بيكون صعب اثنين في النسبه ليه علشان الفيس والبطولات اللي حاجه مش كده السم في الفيس بقى الناس كويس نيجي للتوسج اللي احنا بنقولها بعد الصلاه دي اللي فيها كلام راح ايه فرق بين الولاده والراحه وانا مش ايه الفرق في كلمة واحدة، الفرق بين النساء والجراحة في كلمة واحدة. برافو عليك. ايه اللي قال كده؟ حلوة. في النساء بيسموها الديورال انالجيزيا. ايوه ايه ده؟ كنا بنقول كده. لا ده مش كده. في الجراحة بيسموها الديورال انستيزيا. في الجراحة انا بدي انستيزيا. في الولادة انا بعمل ايه؟ انا نسيت يا اخوني يبقى فيه ان انا عايز اقفل سنسور اونلي اوقفل سنسور اونلي فهمنا الفرق الجوهري جدا. للاسف احنا في الولادة في الجراحة بنعملهم الاثنين واحد انستيزيا، ولذلك يقول لك بتزود الاكسبيرمنتال ليبر تخلي الليبر تقل وكان لانه بيضيع البرين كونتراكشن اللي هو يربط على البيبي اللي بيعمل فيربوس ريفلكس اللي بيعمل الكلام ده كله احنا بنضيعه، ولذلك مش مسموح لك ابدا ان انت تضيع الفيربوس ريفلكس والبرين كونتراكشن مع الميور. حلوه الشروط السكه الاولانيه دي هي كده بالظبط كويس. كل حته في السوشيال مش بنهايش نطلع عشان ايه نفرح بيها ونمشي. طيب يبقى احنا دلوقتي اللي مطلوب مننا عايزين نحكي during the first stage of labor نعمل الجوره اللي هي بتفضل الجوره. هوفر عليكي انت هند عملت خمس حاجات بري اوبرتيف وعملت لك الاربع حاجات الانتر اوبرتيف وركبت لك اسطره وعملت لك كل حاجه وتفضل الجوره. اتفضل يا ابلة هيان مانج الجوره احنا في الفرسانات من اول ساعة 10 لحد اللي واحد الحمد لله. دول 6 كام دي 10 تي 11 تي 12 واحد نمبر واحد دي دول 4 الحمد لله يا ابن الشيء حاجه في حاجه. ها وانا اقول لك انا احنا ايه اخبار نظيفه حاجة خاصة 15 حد مو لحد لا احنا قطوه 15 يعني كان يعني اقل حاجة يعني تحليل اقل حاجة انا 7 بعد الخمسة الاولى اه والله وشي اشتغل بعد كده انا هاخد من كلامها عليك الوصف حدا كويس. واحد اول حاجة عملها البروبوشن يا هيام اسبيريشن تيست ويت ليست ماشي كده بقول بعد كده هو الدرج اللي انا حكيناه ايه اكوردنج درج لو لوكا لنسيس اللي هنمشي بيها هتلاقي تقول دلوقتي الكونسنتريشن بتاعنا ايه والفوليوم بتاعنا ايه. الكلام ده بنتكلم عن دولس بالليش ان انا هستخدمها ده او لومينج دولس لولا. وبعد كده خمسه والسبعه دولس هنبدا قد ايه؟ كل قد ايه؟ كل قد ايه؟ اتفضلي احكي لي هل القضيه؟ لا لما يكون اما بدا الواحد في الامتحان اسئله كلينيكال زي ده ويقعد يتهته لا انت ما عملش وما فكرش يتكلم وما فكرش يعمل ولذلك بعيد اصل النظر خالص الناس حتى لو بيقول في الايه قولي كلام ويلا لا انت ما جربتش اصلا يسال نفسه وما جربتش حتى يقول لحد وما انا طلعت تاخد ايه تعمل ايه؟ ما انت المفروض تكون انت واقف وتعلم الناس حلو حلو أفريشن ليه؟ تنصيبة سودة أنا أحمل الأرض كل يوم ممكن أعمل توتا وسبينال أو بعمل سيستميك توكسيستي لأنت لو قلناش دي مش بقى تروح دي شادة بعد كده الناس يحاسبونا بجد يا عم حسن ما احنا بنعملها ما احنا بنقول مش فاهم ينفع احنا هنا لما تقولي لي مش هعمل أفريشن في البلاد في الـ في الـ في الـ في السباينال مش كده في السباينال السباينال مقطوع عليه لان جبت عندك زي زي واضح الدمنه والدنيا واضحه كما كل موجود قليله لكن الفيديو اللي بتحكي لسه طول الوقت 15 وممكن ناحيه 20 وممكن لا الكميه دي لو دخلت البروفيس بتعمل ايه؟ والكميه دي لو تاخد السيستم هتعمل ايه؟ تقسيمة سودة يبقى ده ما تحتاج دي ايه؟ ما تحتاج باي طريقه اذا ما كناش نعمل اسبيريشن للابره او نعمل اسبيريشن من الاقطار دي مشكلة جامدة جدا. حلو؟ هي أثرها تكون على بعد قد إيه والإبرة هتخش قد إيه؟ الدور هتخش على بعد قد إيه؟ الأربعة الرابطة اللي في الإيه؟ العضل اللي هو 70 كيلو واللي هو السمارت وبيطلع الكلام ده كله. لكن المصريين ما شاء الله الست اللي بيتكلم كده دي بقى الإبرة ممكن تخش 10 سم مش مشكلة. إحنا بعد ما نجيب اللصق الأطراف بتوع من ثلاثة أربعة مش مهم ثلاثة كتير خمسة كتير مش حابب أقول عشان لو شدناها أيوة ما خمسة كتير أطراف أطمت مش خمسة كتير عشان ما يحصلش كويل انتباهه طيب يبقى احنا عندنا الأطرافيشن ده حاجة مهمة جدا الأطرافيشن دي إيه؟ دي أهم حتة في الفيديو وبتتعمل إمتى؟ كل مرة بنحكي كل مرة بنحكي أنا ما أعرفش إيه اللي بيحصل كل مرة إيه؟ ده. يبقى اول حاجه في الاسبيريشن الحاجه الثانيه في الدروس هنحكي كام في وقت ده في وقت ده من 3 ل 5 زي الكل وكام وعليهم ادي واحد جديد ليه يا اخوانا عشان شوفوا انت لو بتدخل الديشن والطبعه الكويسه هي ما هو 5 سم لو دخلوا طبعه كويس هيعملوا سباينال عادي لكن 5 سم دول في الفيديو مش هيجي مش هيعملوا حاجة لما القصة حلو يبقى انا عندي كده الجسم بعد كده الادوية اللوكال انا عندي مين ومين؟ عندي البلوتوكسين والايه؟ اللوكال البلوتوكسين اللي موجود عندنا في السوق كام؟ لو خدت سم نص عايز اخليه ربع حطيت عليها قد ايه؟ سم يبقى عندي اثنين فهمتي؟ مش كده؟ لو عايز اخليه كل جرام توش فايف كام مكان؟ احط عليه بايه؟ 3 سم احط عليه 3 سم احط عليه 3 سم ماليش دعوه انا ماليش دعوه اللي حصل دلوقتي تمام وانا بقى عايز احط كام هنا؟ 3 الحمد لله جميل احط هنا يبقى التوتال فوليوم كام؟ 3 كويس يبقى هنا ايه حل. لكن الهيدروكين ده هو 2% عايز اخليه 1% او عايز اخليه 0.5% حلو خلينا ناخد بحث نخلص كده مع بعض براكتس سبيكنج كلينيكال لو انا عايز اشتغل في الهيدروكين ناخدها تاني على سنسوري او سنسور ايه؟ السنسور الموتور تحمل السرنجة مش سرنجة. يبقى نحن ايه؟ يا نص يا ايه؟ يا ايه؟ يعني في المية كمان فيها كم؟ في ايه؟ في السنسوري انا هريح مش انتقل في المفكين ليك وستوكو سنتريا ربع وايه؟ التمن والربع اللي هو واحد اثنين فايت وكم جونتي فايت كويس؟ وانت يمكن لي كم؟ واحد قصبة عشان نخلص الجو. لو انت مش هتحلم معاك البوبيوري يبقى السنسوري ما يشغلش العجله. لو هتحلم معاك البوبيوري كويس يبقى لو انا عندي البوبيوري ممكن اخلي ايه؟ لو ما فيش البوبيوري ما ينفعش ما يشغلش الشاشه يبقى هيمشي بمين؟ يبقى راح تطلع له بنوت بقى يبقى همشي القصه حلو. لكن الاستنسور موتور طيب ادي الكونسنتريشن لو كنت عايز اعمل سنسوري او كنت عايز اعمل سنسور ايه نعم واحد فوليوم لا نعم مش مهم مش مهم كويس الفوليوم لا هي احنا قلنا السيجمنت اي سيجمنت بتاخد من واحد لاثنين كويس بالشعب والصحف وزي ما احنا قلنا البريكنس لازم نهاجم يبقى ناخد على الواحد يبقى انا كده كل كده واحد 100 لتر سم بس وهرس خالص وهرجع عليها دلوقتي 1 مللي بالايه؟ السم وارجع تاني بقى هرجع بس اقول لك اقول لك ازاي هو مكتوب في الكتب عشان بس نفهم الفور سنسوري اورني مش موتور وسنسوري كويس قوي طب وجوز كام؟ الزين الانيشيا الدوز اللي احنا عندنا في الاول 10 يبقى احنا بعد كده ال 20 كام؟ بعد 10 طيب كل قد ايه؟ اختلفنا كتير يا اما اون ديماند ومعرفه الجراحه العيانه بتحكي ان انت لما يجي لك الوجع مش من المغص بتاع الجسم لما يجي لك الوجع قولي انا الوجع يا اما تو سيجمنت ريجريشن يبقى انت عارف البلوك بتاعك ده فيه تو سيجمنت ريجريشن يا اما البون فيكس دي انت عارف ان المركب بتاعك بعد كل ساعه هدي ادي ثلاث وقت انا هحقن فيه طيب احنا ايه لمينا الدنيا هذا الموضوع نروح بقى احنا هنحقن ايه فور كلام ده قبلها جميل السنسوري بوينت هنحقن قد ايه هو داخلين فين؟ وضع رجع عليها داخلين مالهاش دعوه للنور انت مش هتتكلم مش هتلاقي مش هتخمني والفريق بقول لك خليكي 3 فرنت بس عشان دونت ما تعتبريش ان القسطره بتاعتك انت هتحسبي من داخلتك مش هنحسب من المواقع على الاقطار بتاعتنا راحت فين انت مش هت ايه مش هتخمني جوه ممكن احتمال الاقطار دي تحت ممكن تطلع فوق ممكن تخش في مكانها انا مش دعوه خالص ولذلك اعملي حسابك انت لو دخلت 3 سم او حتى رابط دول ما لهمش اتكام احنا هنحسب منين بقى؟ من النقطه اللي انا من الحاجه الثابته اللي فيدي انا داخل فين؟ ما هو ايوه نمبر كام؟ جميل جدا ما بين 3 و 4 ماشي خلينا نقول الرقم ده عشان مورجان كاتب كام لو حد يعرف مورجان كاتب كام في كتابه يقول لك بنحقن من 6 ل 12 6 ايه؟ بيكون سفر كبير هو جاب منين الكلام ده؟ بص بصي يا حبيبي احنا عندنا نطلب ضيافه من كام كام تحسب احنا فين هنا هايلي كام عندنا الانالجيزيا بتاعي الانالجيزيا بتمشي زي الكرتون يعني ايه الكرتون ايكوال ده الكرتون وبتنزل ايكوال السباينال بتطلع من تحت ايه لفوق بتنزل من فوق لايه الانالجيزيا بتاع الانالجيزيا مش الموتور الانالجيزيا بتاع ده كان مني وكارديو بتفتح وتضم بتفتح وتضم بصوا بقى انا كده عندي كام سيجمنت فور كارديو ستة عشان ابلوك السيجمنت دول لازم احسب كمان كده ده كده عندي كام ايه طيب هو في احتمال ان انا اعمل الفيديو تحت ما بين ان واحد وان دي حد يقدر يقول لي لا هعملها كده يبقى انا لو عملت ان واحد وان واحد تحت قد ايه؟ اربعه فوق واربعه تحت يبقى كام؟ ثمانيه لو انا عملتها من دي كل لحد ما بين ان واحد حد يقول لي تعمل ايه؟ يبقى انا فوقيا كام حاجه؟ ثلاثه 10 بلس 12 وتحت اللي عايزها كام؟ ثلاثه كويس؟ يبقى كده قفلت كام؟ 6 يبقى مورجان كاتب لك ايه؟ من 6 ل 12 ملي اكوردنج تو ذا سايت اوف الجيشن. المكان ده جدا. اما يجي واحد يقول لك اصل انا بعملها 7 وعملناها ونجحت. طلعت مسطره عشان تلاقي طلع وتنجح يبقى انت عايز تحليل بيمشي. حد بيعمل الدور ده؟ عندنا احنا بنفر الدور وكده. الحمد لله فهمنا القصه ازاي ماشي ازاي عشان بس ايه نفهم على طول بعرف مين المصاب والعرض اللي بيتكلم عنه ده بنعملها على طول بسرعه يعني خلاص انت بتشتغلي عليه خلاص كويس بس خلي بالكم بقى هي مصاب ولا مصاب لان لو انا تعمل سبعه يا هيام هو الكلام ده الناس المحترمه بره اللي يعملوا كده الكلام ده ما بينفعش في مصر ليه ما بينفعش في مصر لان العيانه بره طالبه الديور لهدف والعيانه جوه في مصر طالبه الديور هدف الجراح بره طالب الديور لهدف الجراح اللي جوه طالب الديور لهدف اهم انديكيشن الكلام خلينا نتكلم بس مع بعض عشان الحته دي مهمه جدا واحنا بنقعد نلخبط فيها وبالفيديو. اهم انديكيشن اللي في مصر ايه؟ نعم؟ ايوه يعني ايه؟ يعني الجراح دي يقول لك ايه؟ لا الجراح دي يقول لك ايه؟ اهم حاجه يقول لك بص انا عندي عيال اول ما بقى حصل بتطلع ميتين ابويا في ملح وغبية ومطلعها عين ابوها. يقول لك ايه؟ عايزين نعملها فيديو عشان نخلص من امها. انا عايز جدا على الفاضي مش هيجي يقولوا دكتوره كده لكن انتوا بالكم بقى. كويس؟ خلي بالكم هذا الانديكيشن لو انت عملت فيه الكلام ده لا انت مش بتقفل الانسان بتاع مصر والسنسيشن لو انت عامله بوش راس سبعه مش هيوصل لهم فين؟ ده حتى في بلاد بره بيسموها ممكن جنازيزا ممكن اعمل جنازيزا لو عارف يمشي وتروح مكان كويس؟ لو انت جبت السنسور اللي هو معاه اوديولي كام بيقعد في الحته دي كويس؟ كويس؟ فانا اصلا والعيانه لو انت عملت كده هتفضل حاسه بالكونتراكشن وبطنها بتقفش لان اليوم ده شغال فده ما بينفعش الا لما تدري الصوره بتاع العيانه وتقول لها يا ستي الفحص هيبقى موجود اليوترس اللي بيخبط هيبقى موجود حاسس ان في حاجه بتمسك وبطل بتصير ده مش وجع القفشه دي الرحم بيقبض على مين على الواد الصغير عشان يطرده بره لو انت ما حسيتيش الاحساس ده صوتي اصور انا موضوع لا لو حسيتهاش صوت ما تريحيش يعني ايه انا بعد صاحبهم اقول لهم هذا الكلام يعني لا انتي طول ما فيه وجع ومغص في مغص بيمسك كده وبيجي كونتراكت المايوترس ده طبيعي لما يبقى فيه في وجع مع المغص في وجع مع المغص في وجع مع القشه دي بصي اديكي جراح كده بصي انا بمسك على جراح كده لما تيجي القبضه دي قبضه طبيعيه اما يجي بقى فيه وجع مع القبضه تبقى ده ايه؟ تبقى مطلوبين عشان نجيب دوس هنا القصه ده الترايم كونتراكت احنا طبعا كل ستاتنا عايزه مفيش ترايم كونتراكشن كل الراحين عايز يحط ايده ويفحص ومفيش تفتيش ومفيش اي حاجه ومفيش وجع كده ما توجعش لا حضرتك كل القصه وقت الفحص المفروض الصح ايه تبدا تحس بالفحص بتاعك لو انا عامل ايه اليورو بهذا المعنى هنا القصه ولذلك عندما بدات افكر واعمل بالطريقه دي ما توجعش رحت اعمل ايه يا اما زود الدوز وقت كل السجن بتاعت كلها والعيال قاعده في السرير والقصه وكلنا بنعمل كده نوصل ل 15 و16 و20 ونخلص ودايلوز مفيش مشكله يا اما انا اخترعت حاجه شويه جدا ان انا بعمل نفس الطريقه دي ونفس العينه يعني قاعده بجيب السباينر واشوف كام فادي الدوق سنتيمتر وافحص انا عامل زي ما انت عايز بقى بكتشف امتى لو طولت اكتر من ساعتين ثلاثه يبقى تكون خلص وعلى الكيش بقى يعني تلبس في اليورو بتاعتك مش يا عم ما خلاص معنا بعيدك ساعتين ثلاثة بتضحك كويس لكن عمدا ما بنوصلش لان انا ما بعملش اليورو الا العيانة ايه سبعين ثلاثة ليه لازم العيانة بص يا جماعة لازم العيانة تكسبير فين لازم العيانة تحس انها توجعت الاول لكن سيادتك العيانة ما حصلتش فين وبعدين تيجي تقول لها هيجي لك مغص لازم العيانة الاول يبدا لازم لازم فرجوس الريفلكس يبدا ولازم العيانه تحس بالبين لو انت اليوترس ما اشتغلش وانت قفلت في فرجوس الريفلكس بتاعه ما هو اللي بيتغلط ولو انت العيانه ما حسيتش بالوجع وانت ضيعت لها الوجع مش هتحس بمدى اهميه هذا المليون تمام ما كانش عندي وجع دلوقتي بيجي لي وجع الشك والكلام ده كله لازم تتوجع الاول الوجع ده دي حاجتين بيخلي العيانة لما كان عندي وجع والوجع راح الحاجة الثانية بتنشيت البوزن فليكس بالبوزن اللي موجود الكلام ده كله يهمنا ان لما نبدا الفكر احسن من ده ايه هو ده ده طيب في العزل العيانين بس لازم يكون في ايه ده التكنيك بتاعنا نبدا بقى من 6 ل 12 يعني ايه حلوه الاهم اللي بقوله بقى مش التكنيك ولا غير كله ممكن نحوله في الاخر مع الجراحين الى سيرجيكال فيديوهات سيرجيكال ايه بيور يعني ان احنا نعمل كله وقعد تقعد في السرير ويجي يتحرك بدل ما تطول في ساعتين هتطول في 5 ساعات ماشي وبعد شويه يقول لك الانسكشن وكده كله ولا غير كده انسيدنت بتاع السنتر دليفري الانسيدنت اللي جيب لك من الفاجينا الانسكشن مع الفيديور مع الفيديور السيرجيكال اللي احنا بنعملها الدوز وهاي دوز والقانون لكن بالطريقه اللي هي الليتريتشر نور فيكس لما بدأوا يعملوها بطريقه الدايلوز والناركوتكس والدايلوز والفريبرايدوز والدوز بتاعتها وحاجه الكلام ده كله وروكن جانجيزيا لقوا ان نور فيكس ما بين خارج الجزيره وما خارجش لكن زمان كان بيعملوا كده عشان الدوز اللي احنا كنا من ايه؟ من الدكتور. السؤال ده وات ار ذا كومبليكيشنز اوف الجزيره؟ يا سلام في الميديات وفي احنا قلنا المره اللي فاتت الميديات اللي هما ايه؟ لا بالراحه يا مدرع كنا مش بنقول لهم ها؟ هايبوتنشن؟ راديكاليا؟ ده هنا بقى هنا لازم تتقال لي التوتال سباين وفيلد النيور وسيستمك اللي هي يسموها النيورا تاج النيورا تاج يعني ايه؟ خرمتي سي اس اف خرمنا السي اس اف ده خرمته كويس ممكن يحصل له لو حقن الدوز ممكن يحصل لي مش كده؟ لو ما حقنش الدوز عليك الشيبير بوست اوفيس مش كده؟ ماذا تفعل مع الفيديو الثاني؟ اختار تعمل اكونت كويس ايوه اهو مهم جدا ممكن نفكر في الصرف ونخش ونكمل كونتينر او ممكن نعرفش الموضوع خالص او ممكن نخش الجيل الاعلى علشان ما نخشش عبره ما نخشش الخرم اللي احنا بنجي اضطر نخش العبره اللي احنا عملناها ده هاو تو مانج الفيديو ايه ثاني السيستم التوكسيستي لازم تتقال هنا لوكال ريسيبس كنت بسالهم لو انت في السيستم التوكسيستي وحصل ريسك What is the most important drug in the head? راح تحت ولا هل يكون صمتي لازم يقول لك كلمة الفريق هل لا مش عارف بصراحة مؤكد الدكتورة عندي هتاخد ايه من ليه لازم كل كلمة تتقال عليها ومثال يبقى هعمل الدكتورة لو انا عملت بلوك في حتة هاي دي باسكورة واحن هاي دوز او واحن هاي دوز يبقى هحضر معايا يعني حتة فيها هاي دوز تجريتي فور يبقى الكلام يبقى ايه معقول لكن هعمل سباينر واحد انتج اللوك انا عندي ايه انت يكون معايا انا فضحت بقص مخوك ما تنطقطق مع ايه نفهم الكلام اللي احنا طب كويس خالص اهم حاجه الليت كومبليكيشن هي اللي احنا قلناها المره اللي فاتت ايه الرايت ليت كومبليكيشن ده هما ماينر كومبليكيشن وميجر والميجر كومبليكيشن كام حاجه اربع حاجات مهمين جدا اللي هما ايه الفيكشرز كومبليكيشن في الدور الاكسس وفي الدور الهيماتوما وعندور سباينال ارك سندروم وعلى الهيد اند ارك بولنايز مش احنا قلنا الكلام ده لكن المهم جدا انا عملت الزوره اللي عيانه في الفيزيوفيكس حلو الكلام وبعد ما عملتها لقيت الفيديو مش شغاله حلو او مش شغاله بيسموها ايه دي What are the tools and how to manage? Who the end? That's what I said, yeah? What? Two people. I'll listen to you, okay? انا حالت واعي جنب العيال اللي بيجي العيال مش ما فيش حاجه شغاله اللي حد بره فين يعني انا بحث بره كل اسبوع بره طلع بره منين انا رؤيا ابلغ من ايه ده في مشكله برافو ايه في مشكله قول يا محمود قول بيبدأ اليورال في الفيلد السوفت ريمر ايه اسبابنا وهاوتو ليه عارف ايه يا باشا بروك ولا هو كده خالص مش عايز حبيبي ما كلمه فيلد يعني ايه كلمه فيلد نوت اكتنج بروبابل مشكلة في التكنيك بتاع الاول ما نعرف مشكلة في التكنيك عند ايه مثلا في الاول فده ممكن يعمل باتش بروك جميل مشكلة الأسطرة زي ما تقالي مشكلة تانية من بوكتية أنا طول كيف يأجل المشكلة بتاع الأسطرة دي تموت عليها؟ اللي كينك وال ده يعني دائم في الانجكشن أيوة خلاص يعني ما حالناش يعني ممكن يبقى فيه أناتوميكا فريبيرتي في قلب في العيان نفسه كله في أناتومي في سبتات يعني حاجة يعني وراء مش هلو الكلام ده بص يا جماعة الدواء فيه سم قاتل لا تأخذ الدواء القاتل في ليه ده انا مش عارف فاكر اسمه بتاع كويس راجل كان اسمه ايه احمد احمد كويس كويس ادوات حقلنا الدواء في الكتوب الانجليزي او حضرت الانجليزي انا بحاول ايه من ايه يلي الدنيا على بعضها حاول من الفكر بس اتوات طول ايه الدوز الدكتور احيانا بتقول 7 سم كم الكميه قليله تو ليتد كونسنتريشن الكونسنتريشن بتاعه قليل او الدوز بتاعه قليل يبقى هزود الدوز او هزود او الدواء اختبار او ضغط الدنيا خالص حلو او الدواء رمز براسي يا محا انا ادوي بص وبعدين بقول لك ايه يا محا انا استريبتو خليل والعين كان بيتنصده زي بالضبط ايه بتاع الانتر بتاع انتر لوب اللي كان بيتنصده ده استريبتوكارميز اقرب دواء من المارفين الحكيمة راح جاب من الثلاجة واحد منكم بقى عمل فونت حقل الدنيا عمل في وقت واحد تبقى ما بصش على هو المسيرته كانت بيخش يحرق النفروز وبيعمل سيبير بين والعينات بيجنوا كومبالز ونوتين الكومبالز ده من ايه من بين وبير من اعتبارها فيش خلاص خلي بالكم يعني الموضوع ما فيش ما فيش اصدار وذلك ايه بقى وبالتالي الكلام ده كله يا اخوانا ثقوا في نفسك شكر في محبة وقرا دواء لازم امسك الدواء بيه وهو الحكيمة جايبه لي وحطه له على البتاع اشوف اسمه واشوف الاكسبيرينس ليه يا اخوانا ده دول حاجتين مفهوم وده الكلام ده مش بنقوله عشان نعالج الكلام ده كله وده كل كده بتتحسب علينا كويس لو مره في حياتك لو مره في حياتك وانت اي دواء بتحقنه اي دواء بتحقنه مفيش دواء تكسره وتشوفه الا لما تجيب الدواء وتبص عليه ملهاش مثلا الكلام ده كله ده مفيش هزار كويس مش الحكيمه اللي حقنت بنت صغيره كانت داخله تعمل فرقع مكرر المستشفى الاخيره دي وحقنها ورجعت عارفه في مصايب هي في مصايب كتير جدا لو بنحكي هنحكي كتير جدا جدا جدا يبقى هنا روم براك اكسبايرد براك او تو ماتش اوف تريت ايه؟ سايكل الاخطار دي امبريز موجودة في مكانها بس هي تو لونج حطينا كده فضلنا نتكك الاخطار نتكك ما اللي هم نخليها 20 25 عشان ما تخرجش راح الكويت ليه؟ في السد تحت الدوز اللي انت عملتها قعد تحت وعمل السد بلوك كويس والسبيرنج اي حاجه تاني وما اشتغلتش يبقى حلها احنا ايه؟ او راحت تنك تو وان سايد راحت على جنب وراحت جنب التاني وعمل شنو رفر بلوك يبقى مطلوب من حضرتك ان انت تحرك العيان شمال ويمين وتحرك الاخطار شويه وتزود الدوز لو انت عندك شنو رفر زي برضه لو انت عندك باتش حلو نفس الكلام ده كله بس الاخطار انجليزي الاخطار ايه؟ اللي فاكر الاخطار تحت انجليزي ولا المشكله في ايه؟ لا الاخطار دي راحت في حته تكتوريك عندنا اماكن كتير جدا بيحصل فيها فورس لوس اوف ريزيستنس بارس فاينوس مصر بارس فاينوس مصر دي مصر الموجوده دي لو انت حقنت فيها بعض الفليشي فايبر بتديك اكمبليت لوس اوف ريزيستنس اكنك بالظبط داخل فين؟ في اليوم كمان في عينين بيبقى عندهم ديجنريتد سيستم وتخش يقابلك السيست في وشك وتحقن وبين وبين الدوله ده اللي الدور الجديد من الدور الجديد الثاني مره في فاينلز في مصر وادي الانتروسيس ممكن تحقن من بلاك بيس تعمل لها كومبريشن زي ايه؟ سيستم الكومبريشن وطبعا حصل سيستم الكومبريشن كده تكنيك ايه؟ بعد خلاص كويس؟ طيب لو انت حققت سبعه كويس هيحصل وغرامة حافظة صورة فاينة تكمل لما قلنا ممكن صحفة تحقن في الصفر اللي بيديو الصفر ايه؟ يور سبيس هكذا غادش يومها ما تحقن مش هتمشي معاك ادي ايه؟ ادي الفين للفاينل ازاي؟ الفين ايه؟ يور سبيس السؤال ده مهم جدا ودي جدا. احنا بقى لما تكون عندنا فلتر خلاص فاضي مش شغاله خالص. مقصود بالفلتر النيورال دلوقتي ان هو مش شغال خالص اول ما حصل كل الاحتمالات أو تتصلح يا سيما خلاص عملنا كل الكلام ده كله ما يبقاش خالص هتعمل ايه؟ مش شغاله ممكن نشيلها ده الفيديو اوفيشال فايل ما فيش ايه ممكن نشيلها يا اما ندور على ايه وده الجماعة طب الهرجة والملاغية الهرجة وغير السومة وغير والبلاجموديا ليه بيعملوا كده؟ علشان ياخدوا الأرباح تشتح كل حاجة ويقللوا نفس الكلام احنا رجعنا لهذا التكتيك لهذا الفكر هذا الفكر هو نفس الذكرى احنا قولنا ده ليه يا فايد عملنا كومبايند سفايدة بديل تو اوبتمايز الأرباح اند ريدوس لما يجي يقول لك الكومباين حاملين مع بعض يبقى الهدف ايه؟ ليه بنحط زيلوفين ماركين على زيلوفين؟ عشان نستفيد من الربط ده هو عيب الماركين ايه؟ تريد اونس طب عيب الزيلوفين ايه؟ شورت ريشن تعوروا ان هذا هي نفس الايه؟ ليه بالكومباين؟ اول ما يقول لك ليه بالكومباين يبقى تعمل ايه؟ حلو بندور على وبنقابل طب يا سبايدر انستيزيا اهم ادفانتج فيها ايه؟ كويس حلو بريدكتبل يعني ايه بريدكتبل؟ على طول انا عارف ان هجيب الكيس بس عينها ايه؟ مش ريلايبل ما تعملش سنسور وموتور مش ايه لما انا اروح على الفيديورال ايه فايدة الفيديورال؟ طب لايابيليتي تبقى دور ايه وبتبقى الجزء اللي انا ممكن اعمله كويس لكن عيبها ايه؟ ديليد كونسبت وذ نوت بريدكتبل يعني مش كل ولا تكتيكال تكنيك عن ايه؟ عن الميد بوينت لما ناخد الاثنين مع بعض انا جمعت ايه؟ طب ازاي اعملهم بقى؟ جوز باينر يلا لا يا حبيبي كلمات ما انتش تعرف اللي انا بقولك ايه محمود بيقول لي هو في جاهز اتنين جاهز سبب تكنيكس فاين بالزورة ديفرنت تكنيكس يا اما كومباين تكنيك انتجريشن إما المنبيان مرحين المنبيان مرحين يعني إيه؟ في إبرة لها مرحين يعني الشغل الدكتور مزع في الخاص لكن التوت كمين بتون اللي هم إنك إيجيكشن أو دبلي إيجيكشن باقي اعمل ايه الاول؟ مجنور فول باي زي ما عملنا في حلقه هنا ايوه هنخش في سيكشن واحد خلي بالك بتاع حي ستايلر الاول وبعد كده ده حلو قوي ده الاول بعمل ايه بعد كده فين بلاش نجينا مجرد هي في كلتا الحالات انا بحث الفاينل انا بتيجي الاول بس المشكله انا هنا بركب الفيديو الكاستر الاول واسيبها مجرد ما بحبش الفيديو خالص بركب ايه واسيبها بعد كده اركب اعمل ايه هنا بحث الفاينل انجكشن بعد كده اركب الفيديو ايه انا عايز حد هو الاساس ان هي كومبايند سبينال فيور يعني ايه هي سبينال مع اوبشنال فيور هي ايه اذا احتاجنا للفيور زي ما انت قلت ممكن نحتاج لكن ما ينفعش احنا الاثنين مع بعض هفقص العيال يبقى هي سبينال مع اوبشنال ايه فيور لكن احنا كده اتحدينا انا بركز الفيور كاستر هنا فركز الروكب هنا بحن الفاينل هنا وبحن الفاينل هنا ايه الفرق ودي نفس الرقم اللي انا شايفها عملت هنا مرتين بس تعب ولا بالراحه بس بالراحه بس انا بسالها هي اللي كلمت يا بمية برضه انا مش بحكم بالليبرة يا جماعة ممكن تسكتوا حد يقول لي بجيبكم بعض انا بخش بالابرة بتاع الفيديو بجيب اللي ايه دوس بريزنتيشن واجيب ابرة اصنعها خالص خالص واخش من جوانا احبات ده ميد الكتروميديا ميد الكتروميديا ده اسمها ميد السروق ميد عشان تفهميها كويس انا مش بحكم لكن هتمشي هدي من اللي داخل جوه هنا لكن دي اللي بيجوا حلو طيب ايه الفرق بين ده مور دروماتيك هم خرمين وهنا خرم واحد يبقى ليه ايه طيب هل ال تو خرمين اللي انا عاملهم دول اولموست اولموست ديس افانش عمل ايه نعم ممكن واضح بس دي كلام بس ماشي فيش لا بص يا جماعه التكنيك ده بيديني مانيابيليتي ان انا عندي عيان عنده فراكشر هيب وعنده كسر في الفيمر انا ممكن اعمل له فيديورا عشان اعمل له غير ديك ان هو في الشعب ارفع على الفيديو عندي مشكله ان انا اعمل فراكشر في الفيمر ممكن اشيله سباينال تحت ممكن اعملها بالكبير ده لا واحد عنده فراكشر مش هيقدر ينام على ظهره الفتره كلها دي وفرق كده وكده فغصب عني لازم اجنبه جبن فانا ممكن لو عملت التكنيك ده اهو هستفيد ان انا اعمل له فيديو بس الكلام ده ايه حاجه حلوه ولا حاجه وحشه؟ دي ما تعجبنيش اللي الله اصل ان انا ادوك على موقف الليبرز يقول لي عنوان ده كلام حلو العيب الثاني اللي الراجل اتعرف منه لكن لا هنا انا فككت القسطره ومحدش بيجري ورايا ومحدش بينخرط فيا نخرط يعني ايه؟ محدش بيقول لي خلص خلص خلص خلص خلص العب قسطره وبعد ما ركبت القسطره جيت ايه؟ حال على الدور وجيت ايه؟ لكن سيادتك انت حققت الفاينل خلص تبقى ثابت خلص تبقى ثابت وكبرتها وديفيكال وانت عايز تعمل زي ده والعين قاعد خمس دقايق وانت بتذاكر الرصاصه لما بقى تعالى في الظروف الوسط وبعد كده عملت استاد وفيل تخلص بال امتحان تخيل يبقى كل حاجه علاوه ان انت ممكن الابره اللي خرجت في الكرم ده ممكن تخش في الجبهه اكثر ورا بس يعني ايه الابره ارفع من اصلا بس مش طبيعي قال شوف ايه قال التكنيك حد وجه وجه مفيش عندنا مشكله خالص فبندوس اللي انا بحكيها لدي يبقى عارض دوس على السبايلر انا واحد العيال عايز ان انا اعمل له سبايلر بس 3 سنتي لعند 19 سنتي ليه لان مع الوصول لوزو بالنسبه للتكنيك وكان اللي انا بعمله والمحاليل اللي دخلت جوه السيستم عملت ضيقت ايه السبايلر يعني دخلنا لك الدوس دوس في القاعده اللي احنا خدناها القصه هنا انت اكنك بتعمل البندوره باش صراي او حاجه لو ولذلك انت والبص الجوار جيلك جيلك وليلة جيلة ليه؟ هنا أصلا عامل بروفاتك باش عامل بروفاتك اهو انا بحطر أصلا أصلا عامل بيه وحقامت الصلاة وعملت بروفاتك قالي ايه؟ كومباين سبايلر والجوار سهلا الحمد لله كنا فيه دلوقتي احنا كنا بنتكلم اخبال اعمال اخبال اعمال المشكله كنا بنتكلم على الفريق ما فيش دون صحيفه فيش تمام بعد كده اتكلمنا عن نورمال بوزيشن او بوزيشن دريفري وقال قلنا في مين ريف على البوزيشن دريفري الحمد لله في كلتا الحالتين الدنيا نزلت الحمد لله وعايز ان نعمل له مليمتر سبيشن انت الدكتور اصلا طلع عليه فين الدكتور اصلا قول لي بقى انت بقى الدكتور اصلا قول لي هو الاول عمل اسيس للبرايمري ريسبونسبيلتي فور على التست از ذا بيشنت الميتا ستيشن سكند ريسبونسبيلتي فور انا بتست لو ما فيش دكتور اطفال انت المسؤول توتال اتفقنا ما فيش حاجه اتفقنا دي يور ريسبونسبيلتي ولذلك لازم تعرفيها ليه ايه قولي بقى احنا من اسسمنت للبيبي اللي هتقول لي اروح حفن علشان اشتغل في اوضه وفيها حاجه ولاده لازم احضر البيت اللي جاي يبقى هاو تو بريبير فور يبقى اول كلمة قلت يا هاني يا الله انا رجل مستشفى مستشفى لما كنت بنت حلوة كده وامورة فجيرة من احتضار كده وقالت علي احد حلو انت عندك طفل صغير هيجيلك مطلوب من حضرتك تعملي له كل حاجة او هنحضره ايه علشان يجيلي ده جاي يجيلي ده جاي ايه ما سلميته علينا كويس فكر في المحاضره لما قلت لك انت جنبك عيان وبعد حكيت انت عامل زي ابنك وانت الواد ده صغنن مطلوب من حضرتك حقوق عليك ايه؟ والحاجات اربع حاجات وجودك مهم جدا وحاجه ثانيه ايه؟ السيركيليشن والتمبريتشر الويت بريدنج ventilation, oxygenation, circulation مش كده؟ والtemperature مش كده؟ يبقى انا عندي الحقوق بتاعتنا حلو هم حاطين الventilation واحده الventilation air و breathing مع بعض يبقى انا عشان اجيب السيرفس ده واحضره يا دكتور عين بره حقلت كده انا عايز ايه؟ يبقى لازم السيرفس ده في حاجات تي منتين الايروي how to maintain the airway رخص انا بعمل ايه؟ ممكن احتاج ماسك ممكن احتاج اربع فيزيتيشن ممكن احتاج اربع مشقات كويس ممكن احتاج شفاط ممكن احتاج ارويل ممكن احتاج يوباج ممكن احتاج منظار ممكن احتاج ميديا الماسك زيرو لازم هو ده التحضير ما هو ده تفكيرنا اهو يبقى ده ارويل ارويل فيزيتيشن طب بالنسبه للسيركريشن انا ممكن احتاج كرينات اه والله طب ماشي الحمد لله وممكن استخدم حليب او والله كويس او حلو الكلام طيب ماشي ممكن استخدم ادويه الجلوكوز وفيتامين دي وفيتامين دي. الحمد لله ممكن كده ادويه بحضر الميجن درايف اللي هقولها بعد شويه دلوقتي. حلو، هو الواد ده مش لازم يتكفى، مش يبقى فيه هيبر. طب حلو قوي، هي دي البريفنشن. الواد ده مش عايز قدره نقط تامين علشان الانفكشن في النيوراتوره ممكن تبقى بسبب النيوراتوره ده. الواد ده مش عايز ايدنتيفيكيشن، اتعرف عليه قبل الصلاه تكون مكتوبه موجوده. طب يا برام تمرين، بس احنا ما احنا اللي بنقول التمرين هتطلع معاه. استاذ عبد الله حاجه الحمد لله فك وهم نجح. استاذ امبارح اول امبارح اتكلمني كويس ان انا كنت هنتظر ان حياتي كده حسن هي بنيجي عيانه. والله كنت طالع بعمل عيانه ببلاش وخدمه في الاصل ده كانت حكيمه. والبنت دي كان عامله عمليه رمض، وقال ايه؟ عايز فك سلك. حكيمه في الاصل ده الدكتوره معاها راحت بلجتها وفك السلك. البنت كانت واكله اصبعي دي بنت وماشي. حلو الكلام؟ رافعين قضيه على الدكتوره ان هي ايه؟ ان هي اللي مشتتها وما سايلهاش على الغسيل. عشان ربنا يستر عليكم بقى. ما احنا القصه ايه؟ لقيت الدكتور كلمني حسن عايزه منك الورقه اللي كنت بتشرح له التمريض اللي هي الممرضه مسؤوله عن تحضير الشيك قبل العمليه. قلت لها ليه؟ قالت لي علشان اقول لهم ان الصيام والحاجات دي تحضير الحاجات دي مسؤوليه التمريض. قلت لها طب حضرتك مين اللي يقول التمريض؟ قالت لي يعني مين دلوقتي؟ قلت لها طب ما هي يور ريسبونسبيلتي. قالت لي انا رحت قلت للراجل بيحارب معايا قلت له لا انا ما سالتهاش كمسؤوليه التمريض بره ولا حد بره. كتبت نفسها. خلاص شرط ربنا. ده ايه؟ انا مدعو عند ربنا. لو هي قالت ان انا سالت العيال وعيت ان انا صايمه والشيت مكتوب بره ما صايمه، خلاص صايمه طب ما تقوم بالكيشان موجوده. لكن هي القصه راحت قالت ايه؟ وبتصور دلوقتي على ورق عشان تقول لا قلت لها لا. عشان قلت لها لا لا قلت لها انت تروحي تقولي ان التمريض عمله وانا قلت لهم يعملوا. صلاح الكلام ما تعملهمش هم متهمين، خليهم هم يروحوا يبقوا شاهدين معاكي ما يبقوش ايه؟ دكتور طب سيبها صوتك. يعني احنا بنتكلم في كلام عشان بس نفهم كلامنا اللي احنا بنتكلم بيه ونشوف احنا المريضه ما لهاش حاجه خالص. انت بتدي اوردر للمريضه وبتريفايز هذه الاوردر. مش اوردر وبتريفايز هذه الاوردر. يبقى احنا عندنا بريفايشن عملنا ايه؟ طيب عشان يجي الولد حضرنا عشان الضيف يجي، حضرنا عشان الضيف ايه؟ يا ابو العينين يجي. طب اول ما جيت الدكتور ايام قالت لي هعمل له ايفالويشن. عملت ايه ايفالويشن؟ جات لي واحده اسمها ابكر عملت لنا سكورنج من خمسه نقط، خمسه باثنين بايه؟ ب 10 الاكتيفيتي والبرز جرينيز واديرنس والفايل فيجر. طيب الخمسه دول كل واحده ما اتحركش او او او وروح نقرا نحفظ الجدول ده صم كويس. خدنا من كام؟ 10. طب بعد ما عملنا ب 10 دول يا دكتوره كويس قوي ترجع بقى عملنا ايفالويشن كلاسيفاي. حط الولد اللي نازل ده في له صوره من دول هيبقى عندي كام احتمال؟ عندي اربع احتمالات. عندي أربع احتمال. احتمال ياخد من زيرو لاثنين، واحتمال ياخد من ثلاثة لخمسة، واحتمال ياخد من ستة لثمانية، واحد ياخد من تسعة على آخر من ستة. هذا الباشا داخل لك ونادر ينعر ايه ده نورمال هيلثي بس ده محتاج لنا ايه؟ بروتين مانجمنت. هو بروتين مانجمنت من خمسه لسته حاجات اللي هم ايه؟ كويس اللي هو فاكشرينج ايه تاني؟ فورمينج ها الاكيليشن ها ايدنتيفيكيشن نوع بالعين. ايه ده؟ مفيش اكسجين، مفيش اكسجين بتاع ربنا، كل حاجه بتاع ربنا. على فكره اوعى تقول بروتين واكسجين، لو مصيبتنا دي مفيش اكسجين في الروتين، لان لو في بروتين اكسجين مفيش ولا اي من العيال اللي بتولد في الارياف ولا بتولد في البيوت ولا كده كل عايش. عشان تعرفوا معنى الكلمه دي احنا بنقولها بنطلعها من بقنا وبنرميها كده زي الكوره ولا ملك ليها بالا. الواحد يقول كلمه كده ممكن يروح بقى معاها يا ابو كويس. مشكلتنا مشكلتنا انا بقول كلمه وبنعرفش توابع كلمتك. اول ما قلت له اكسجين بيوت ونار ايه يعني قلت له اكسجين؟ يعني ما هو انت عارف معنى الكلمه اللي انت بتقولها. اعرف لو بنفكر في الكلمه اللي احنا بنقولها هنعرف لو الاكسجين من الروتين نزل مش لحد عاش اصلا فهمنا؟ لكن عندنا ايه؟ او كل طلع متخلف ويمكن والله تشرح كده كويس؟ نعم؟ ما هو لا ما هو لا انت حاجات الكلام الكاميرسي حاجات حاجات كل ده مش اه لا ما هو انت شغلك انت انا بقول ان انا عملت ايه انت عملت ده من امتى مع لطيف عملت على الخطا ازاي اه انت اتعلمتها اه انا عايز احطها احطها في كلام مهم جدا كويس هي ما كانش هي كانت ما بص العمايل مش مهم اللي يعمل المهم اللي بيجي جوه. انا عاوزهم كده كده من الروتين بيتحط. ايوه انت عارف اه طبعا. بيتحط مع الخمسه. بيتحط ما هو مفيش بقول لك خمسه سته سبعه اعمل بالله. يعني انا لو اللي انا حاطهم في دماغي عايز تزود تاني زود بس الحاجات اللي بتتعمل روتين بتتعمل كل اللي في جاي. سواء وحش او حلو في ايه؟ في التعمير. نعم؟ لا لا لا لا لا. ده بدايه بالجبس وبعدين ما بتحط في الشاشه وبتعمله ده استخرج الاكاديمي. انت عارف زمان كان يعني وانت لما تروح عند جماعه بتوع النساء هتلاقي عندهم الاسطره اللي هي التخينه دي كلها برضه اه لا برضه تخين برضه ويرشد عشان الشفيط ما يروحش فوق على طول بيتحرش في الفرد هنا لا لا لا البدايه في بيتك تجيب شاشه وتشفط بقه كده وتتعدي بقه كده بقه ده شط انت عارف لا التكريشن هو الوضع ما هو ده انا نوع من الفاكشن. انت عارف وجد لما كان زمان اول ما طلعت القسطره وجدوا القسطره البلاستيك مش الجيزه عليه خلي بالك وانت بتضرب في الدستور الفالكس بتاع القسطره البلاستيك دي بتضرب بالدستور الفالكس بتعمل بيجر في الوقت بقى الوقت الطفل ده وراح زوره وقت الوقت ممكن يخش يشتري ده بره وقابله وانت بتشفط له بس كده خبط في الخبط اللي ده الفاكشن وانت من خلال القسطره كده وشفط حاجة ثانية كنا أقول لك الأسطرة الميتال دي اللي تحطها فوق كده تعمل شخصين وخلصنا طلعت كل السكيتش اللي موجود ده الميتال كان بيفضلوا الميتال عن الأسطرة الإيه؟ كان بلاس تجيب الكوين وبلاس تجيب جدا في النيزو فالكس حلو؟ ده موجود السكشن والاستيميشن الاستيميشن بقى عشان تعرفوا مش مجرد يقول لك أسطرة الأسطرة يجيب الوالد زي الفار كده والرب لا اقناع الاستيميشن جنتل رابين على ظهره تحفز عليه في فرق لما امسك شريط كده وصلنا من ايه؟ ايه؟ يا جماعه هو تحفيز هي بقى بالظبط كده انت بتستلمها كويس والله العظيم يا جماعه ما مش هنكتفش دكتوره بطلون هنيجي طبعا جابت الدكتوره دي الحمد لله كانت الدكتوره تخينه قوي وكان شغاله في مستشفى ده بلاش السكر عشان احسن الدنيا ضيقه مره بشرح التمريض بقول لهم ايه وكمان بقول لهم بقول لهم كان في دكتور جراح ما حكينا بنحبه قوي ويجينا الساعه عمل ما قلت كلمه بتحبه دي اتقالت عمل برنامج اللي كنت بشرح كان فيه تحت 30 40 50 حكينا بشرح لهم كلمه بتحب دي عمل بوست في الراجل كان على علاقه كويس اقول الحكيمه كان بتحبه قوي قوي قوي وبتحبه توفره ومره كان جايب لي عيانه هايبر تنسس والعيانه دي كانت بتعمل فلوس خلاص فرحت فاديتها له نكت معاك يا سيكولا عايبة فيلم قال له النبي تدافع كويس وبتاع العجيب نعملها جيب لده مجال لوكا لقد لوكا الرأس لده كل مرة أنا كنت بحضر جينا ربنا فالحكيمة قال له علاقة محلول مرة فضعت علاقة محلول كلمة مدودة ما حلش بيها حاجة دخل خلص رجع الصلاة اللي هي الصلاة من خمس طنط اللي هي كالطرة الثمان ودخل ايه هذا العيانة ولا ده هو لي الحق العيانة بجرها في مباشرة دخلت حطت ايه في حطت يوم العيانة وقعدت جنب العيانة دي تشتريشن كتير جدا جدا وعلى ليه العيانة فتحت عينيها وكأنها بتشتمني يا ولاد قلت له طب انا في شيء اليوم ويتمسك حكيم خلعت الكلمة وقعدت اجري وراها طبعا السيره دي مش عن قصدين العيال بس تبقى اطيع ما بيني وبين الجراح انت بتقول عليا صاحب الحكيم لما انا قلت اسم البنت في المدرج كان في ثلاث اربع بنات بنينها في المدرج اللي راح قالوا لي حلو الكلام ما عليك ما نزع ولا ذلك بدون ذكر اسماء عشان بس ما ايه الدنيا مليانه الدكتوره دي جت حكيم عندنا حكيمه العمليات الكويسه غريبه جدا لازم تلبسها ما ينفعش تيجي من الحضانات وتلبسها خلاص لازم تغير لبسك وتلبسها بقى شد الخيمه لقيت البدله وربط الكروبات من الباب كده اهو ودخلت العمليه البيبي كان ايه؟ كان نايم شويه مسك في الوزن بالليل ولبس انها لابسه حاجه البطلون لوني قاعد في العمليات الجراحيه قاعد على الارض واضحك وكله زاوي العمليه قاعد يضحك وهي مش داجه اصلا مالكش كويس فلازم يا شباب لازم ايه خلاص عامل راجل حلو ما نلزق حلو الكلام طيب سلو دي جلد ديستيميليشن فاكشن كويس وورد ده في العنان بتاعنا ايدنتيفيكيشن الله يكرمكم اهم حاجه في الدنيا الحلوه ان احنا قبل ما نقول عندك لازم تبقى حافظ الصوره ياما اطفال بيتبدلوا والدنيا بتبقى الدنيا ومن غير ما نقنع كويس وبعد كده حكاية النقط في العين دي نبدأ تجربة الوقت الأول نسمى تجربة قضيتنا هذا الرجيم إيه عشان نتحسن عليها كويس طيب الوقت ده ما خليت عدائي الداخل ما عندناش ولا روتين لو طلع من 6 ل 8 يعني ده الوقت اللي إيه اللي هو لازم واخد شوية انترفال وأخر شوية في الولادة وجاي إيه مش حلو قوي كل اللي احنا هنعمله هنجيب الماسك اوكسجين نحطوه انسفتريشن على ايه الدموش وكده نحاول نطوره وبدل ما بنعمل نحاس كده نحاس كده ولكن مور استيميوليشن ريسبوندنج ايميديتلي فيرو بارسا مش ريسبوندنج هنتعامل معاه مين المرحله دي المرحله دي بقى من 3 ل 5 اللي انت هتمسك امبول وهتعمل بوست بريشر فيبريشن بالامبول بتاعك في الكلام ده هتعمل ايه؟ حكايه الاطفال يقول لك استنى دقيقه ونص واستنى دقيقتين ومش عارف ايه الكلام ده كله كلام عطس انت كدكتور هو ما بيشوفش اطفال كتير انت بتقول لعيان هيرسبوند ايميديتلي ولا هي ايه؟ لان هو محتاج بس يتخبط وتشوف اكسجين وكده ولا انت العيان ده عايز امبو وخلص وايه؟ ويشتغل خد امبو ومع شويه روتين وشويه ستيميليشن بتاع الريسبوند اللي معاك وبقى زي الفل خير ما كانش يبقى انت هتعامله كانه اريسك اكنه يونيتال اريسك اللي هي مش كام هاو تو مانج العيال الاريسك يقول لك هتكلم من سبستيشن علينا ومش علينا يا اخوانا ده كلام عويل كويس هنعمل ايه اول حاجه هتعملها هنمسك الامبو والماسك والنفس وانت ساكت الواد بدأ يحمر معانا كرو بركة ما بدأش يبقى على طول هفتح بوكه هفتح بوكه بالمنظار وانا فاتح بوكه بالمنظار ده هو هبص على ايه هبص هو فيه فروم بودي ولا مفيش فروم بودي ممكن يبقى فيه ميوكاس بلاد والدنيا مانعة من ايه نفس اشيل وشفط وحمر فيشن مفيش حاجة من الحاجات دي كده اجيب التيوب وايه واحط له التيوب حطيت التيوب بعد ما حطيت التيوب اعمل ايه فنتليشن لازم جنتل بعد ما حطيت التيوب لازم اسمع الهيان بفترض ان انا سمعت ولقيت يونيت يترك بريك داون وات ديو ديفريشن ده ما عنديش الا حاجه من ثلاثه يا اما انا فرقعت وعملت له ميمو سورس يا اما الواد ده ركبت له التيوب اند هوكرز يا اما الواد ده عنده كونشيت غير ما بكام مفيش كلام ده كله قبل القضيه ما فيهاش اي حاجه خالص. حلو جميل كده. لا الحمد لله حظي ونفخت والفنتيشن كويس وسمحت كويس على طول اتحسن الهارد ريت لان الهارد ريت على طول سبب الهارد ريت والولاد غالبا 90 هيبوكيا اتحسن معايا اتحسن ما اتحسنش وبقى اقل من 100 ابدا مساج. هو اقل من 100 على اقل من 100 اه مساج على اقل من 100 كويس. مفيش في الوقت هارد ريت بينت فيكس الكاردك هو بول هارد ريت بينت تروح بول المريض خالص فاقل من 100 هنمساج كويس. حلو ريسبوندنج على السي بي ار اللي احنا عاملينه ده خيره بركه. مش ريسبوندنج يبقى هتركز ايه اي بي لاين احسن من الاي بي لاين امبرايتر كاستر. ايه فايده الامبرايتر كاستر؟ اربع حاجات. ان انا اعمل زهر ريسبشن تحاليل اعمل روس ما اعمل بلاد واخد بلاد واخد معاه اعمل تحاليل ودي هي ادويه وممكن اوصل منها البلاد بريشر لو راح حطها في الاطيره الامبرايتر ايه؟ اه كويس اموت بلاد بريشر. طيب ممكن ادي معاها تحاليل ادويه. ايه الادويه اللي ممكن ياخدها معاه بعد كده؟ اهو الراجل قال لي ايه ومعوق كده وقعد معوق قال لي مع برضه يا دكتور حسن حركه اهم دواء عندي الادرينالين والبي دي عاملها ليه كده بايكربونيت لان احنا اتفقنا الهيبوكسيا تعمل اكيد مش هتشتغل اي وضعات والدراج وبعد كده تجيب الجوز العالم النادي الهايبو جلايسيمي كود 2 وبعد كده ايه اكودين في ناس يقول لك خدناه بره وما ناخدوش كل الفريشر ومش الفريشر ده في ايه؟ وبعد كده اثنين ريليتي اثنين ريليتي مين؟ لو العيله دي مجنيزيوم سلفيت وام واتر اثنين سلفيت لازم اخبي كالسيوم لو عندي ام واتر ناركوتكس يبقى دي ايه؟ اظن محدش ليه حته. هتروح تاخد وقت تشتري اصل لما تتعلم عليه في الاطفال في ورك وشيب عن الاطفال بقى هناك عشان ما نقعدش نلخبط ما بينهم وبيننا كويس. كل سبب يطلعوا لك تحط ايدك هنا اهو تحط ايدك هنا اهو تحط هنا اهو الكلينيكا لازم تشوفه ورميك اطلع حاطط لك ايه؟ السيستم بتاعك. طيب لو انا عندي عيان هينفع كام؟ نعم؟ شريف يا ايه؟ لو انا بنكت عيانه وبنكتها سبايني بنكت عيانه وبنكتها سبايني او حتى شكرا ومره واحده هم بيطلعوا الاطرس وبيطلعوا الفيدي لقيتها بقى هيبوكسك ويستنى تكون سبليل ودخل في ضمان الجديد والجراح قال الدنيا بتقول ويطرح مش عارف يقفش وقت ده قول لي برينشا ده يا اخي بتكنس امنيوتك فلور المولينا ده انا مستشنك على امنيوتك فلور كويس لانه من غير بالمونري قديمة من غير دي اي سي من غير يوتراين اكلي ما شخص ايه عمليه الدكتور غالبا هو عندي هيبوكسيا ممكن تيجي ممكن لو مركز سنتر ممكن تسحب منه عمليتك ايه فلوس وبات الكهرباء التريتمنت بتاعنا كله ايه؟ ادي حاله ادي حاله. طيب لقيت عيانه دخلت في انتي بارتم هيموريج What are the causes of antibiotic hemorrhage? Antibiotic hemorrhage, I told you, hey, hey, hey, hey, Dana. Yeah, but this is the media, I brought you the center, you're a little fraction. The most common cause. The center, this is the most common diagnosis, and the clinic, I have to say, they need bleeding. It's a bleeding to the canal bleeding. Yeah, it's automatic, I'm not MBA. يا اما اصلا شخصها ان مش موجوده في مكانها يا اما العيانه جايلها بينلس المانجمنت بتاع الناس انت بيجي ايه؟ بولزر بتستون ما هي بلز وما بينات لكن ممكن ايه لو حصل بريمينج وي وي وي هنا سيكشن ايرجنت اندر يقدر يعمل ايه ابراف ولسن تخيلوا ابراف ولسن دي عيانه عندها ريترو بلاسنتال هيماتوما خلي بالك الهيماتوما دي عملت هيمولايز كل شويه بتبعت توكسين للكيدني باور كيدني انا عندي ادرينال فيلر بتبعت عن توكسين بلاس تعمل دي اي سي يبقى الابراف ده خطورته في الدي اي سي والادرينال فيلر والاميوت كلوزر ده خطور مين؟ كويس والمانجمنت بتاعنا ريستوريشن بعد ما نعمل ريستوريشن اكيد نعمل نفس البلاتر ريستوريشن مرات البلاتر وهنيجي يعني مثلا بلاتر ريستوريشن ونتكلم عن نفس الكومبليكيشن بتاع نفس البروجيكت ونخلي بالنا من الايه؟ من الكومبليكيشن الميزه بتاعته ان دي انفيزبل بليدنج يعني قلت لك انا عندي وجع ولا وجع طيب اما ايه الرش الاسود؟ مش مخصص زي الاول لا قال لك ايه لوس اوف ابدومينال كونتور يبقى الجراح بيبص على الابدومين بتاع الست ما شاء الله ما شاء الله ومره واحده لقيت الضرب راح في اي حته الوقت لو دخل في الدكتورتينيه امبورتيشن بياخد كتير انا كنت قلت الحاجه الثانيه المكان اللي بيسمح فيه التسوي مش قايل حلو ده من الحاجات دي والعيال دخلت في الشوك حلو كلام؟ المسجد بتعمل ايه؟ اسعى عطوبك معايا الاكسبريشن طلع البي بي فايف والمشروع بعد كده شوف نقدر تعمل ايه؟ الاكسبريشن مش له بركه او ممكن تعمل بي زي ما انت عايز او تعمل انجريبشن في التايم اب والكلام ده كله. ده الايه؟ بوست باكت اوف هيومنز. ايوه اسمع الله عليك كويس اهم حاجه بلاسيتر ابنورمال اكريتو بكريتو كان ده كله مهم جدا جدا كويس ودي انت عايز تكتشف الدكتور الدكتور كام عشان تقدر تطلع يا اما بوست ايه اكلي يا اما برضه راسه يا اما بيجي جنبي من عادة بسيطة أو بسيطة ادي قصة بيجي يقول لك اتكلم على بريدنج جوينج بريدنج كلام عظيم الدكتور بس بيتكلم عن ماتو بارتو وسموز الكلام على كله وتتكلم على كل سبب بينهم ثلاثة انترا اوفر انترا بارتو وثلاثة بوست أي سؤال ده ايه؟ هو ده سؤال نفع اكثر من مسلسين حلو؟ ايه في المسلسين؟ احنا قلت لكم من عالي يفهم بيبت ايه؟ كويس اوه لا هيجي يقول لك الفلبل لكن الفلبل دي احنا نقول لما ناخد الايه؟ المايكرو ستروزس عيانة عندها كاردياك وبريجنس ايه اللي احنا؟ بس ده ما ينفعش تقال لما اكون انت عارف الكارديولوجي هو المشكلة كده احنا خدت روما مشكلة؟ طيب ايه رايكم لو عيانه جت بريكمنت في الاسبوع 36 وعامله وعندها برشومه؟ اكتب السؤال ده فكروا مع بعض نشوفوا ازاي قول يا محمود مش لحد حضرتك حضرتك برشومه؟ اكتبوا ازاي؟ بس مشاكل الاول بتاعت البرشومه مشاكل العيانه بتخسر يعني عندها مشاكل انها برشومه أي حبيب بقول لي هتعمل هتعمل ايه؟ هتدخلهم ازاي؟ هنعمل ايه؟ انا هعمل اسسمنت للعيال لكل مشاكل بتاعتها الاول ايه وايه بي سي يو بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص هو الاهم الطرومة ايه اللي متحرك الطرومة ولا برين ناخد المتحرك ناخد المتحرك الطرومة الطرومة احنا حدنا كتبت بتاعنا كنا بنقول الطرومة شرحناها تحت كامل المرينة الميديا تنسبت كوريكشن او تسكيرم بصوشي اللي في كومبريكيشن مش ده التلك عمي الميديا تنسبت وانا اللي ميديا تنسبت دي كان صحابة الايروي والبريدنج والسيركليشن ورابيد اسسمنت بانك انفستيجيشن وميديكال انتراك لكن الكلام ده مش شايفينه كويس مش شايفينه وبعد كده كوليكشن كل باثولوجي بنعمل بلان للسيرج بتاع البلان مش كده وبعد كده السولت فانتيفيك رد مش كده ولا ايه مشكله وايه الكومبليكيشن انترا مشكله ادي القصه بتاعتنا واللي الكومبليكيشن ايه اللي هيركب معانا من هنا على هناك هنيجي للالوي خلي بالك الالوي اللي عندنا هنا مور تروماتيك ليه لانه كونجستد لانه ايه كونجستد ومور ديفيكالت انتوبيشن وماست بي ايرلي ايه سكيورنج الالوي لان العيانه دي ما تنفعش تخش في هايبوكس يا مور لان هي لايبل فور هايبوكس هقول لايبل فور هايبوكس ليه لان في فيزيولوجيكال تشينج ولذلك زي بريدنج ولذلك العيانه دي ما ينفعش تحرق من الاوكسجين خالص لان عندها هاي اوكسجين كونسبشن كويس ما هو الكلام ده قاعد نكبر نجيب الكلام نحطه ده في ايه فانت بتقول في سويس نعم الكلام ده كله طب والمناسبه بقى هو الفكره في الكونسيوم اوكسجين قد ايه؟ الاوكسجين كونسبشن فيتس ايه ده الاوكسجين كونسبشن؟ كامله؟ 100 100 مين اللي قال؟ 21 مللي خلاها عشان خاطر 25 سمين يا كام؟ هو القدر في كام؟ طيب هو القدر 250 مللي بالمللي مش كده؟ طيب هو عنده اوبشن بيرفع قد ايه؟ القدر مش الاوكسجين الفرشه بتدور في تحت كام؟ 2500 هوا دي مكتوب كام اوكسجين؟ كام؟ العيان ده هو الراجل ده هو او الراجل ده هو ممكن يخش في هندسه على قد ايه؟ الطفل الصغير انا عايز اعرض له مراقبه ده هي 21 و32 لكن خليها تقول ايه؟ ان هي 25 على الرقم ده ايه؟ كده 25 مللي بالمللي ده الاوكسجين في الطفل بروتين هي بالظبط 21 الريزلت عنده كام؟ 42 بس احنا خلاها 50 عشان ايه؟ الناس بتكبر ان هي 50 مللي كويس؟ عشان بس الحفظ في دماغنا اهو قال له خلاص كويس يبقى المفروض الفكره تخش في هيبوكس بعد قد ايه؟ بعد قد ايه؟ بس تلاقي ليك المفروض في الكلام ده زي ايه؟ زي امه تخش على ايه؟ الريزيد ما بيحصلش الكوكس ما يبصش ليه؟ ما هو يا وهو كام؟ اللي عايز يحطها بالملي 21 و42 حلو؟ بس انا عايز 250 تبقى وهو اوكسجين 25 عشان بس الناس بتفهم بس حلو؟ طيب هو ده هيخش في هيدروكس مع الاثيل وده المفروض سوليد يخش مع الاثيل ولذلك يقول لك لو عايزين ايه بعدين نعمله بايه؟ اوكسجينيشن حلو؟ طيب طيب دي ليه ما بيخشش ده من غير بري اوكسجينيشن من غير بري اوكسجينيشن بيقعد 10 دقايق يعني ده نعمل له بريشن نحوله ل 2500 ممكن نخليه ولا 10 دقايق كويس لكن ده من غير بريكوشنيشن بطيء بيدوا له 10 دقايق لانه هو لا حول ولا قوه الا بطنه مش لوحده ليه؟ لانه عنده حاجه اسمها ادابتف ريفلكس دي كلمه اول حاجه تقول ايه؟ مفيش مشكله انا هريدت تريبيوت البلاد للامبورتنت ستراكشر عندي ايه اللي شغال عندي؟ التريب مهم جدا جدا جدا الرقبه شغاله عالية جدا الرئه مش شغاله هو مش شغال ايه هارت ويل ما انت بتحط لك ايه؟ هنا ده هنا في ده وده بيخليه يشاور يعني كويس هو مش شغال عنده ده ايه؟ المهم عنده قوي قوي مين دلوقتي؟ والكدني يعني مهم جدا هارت ويل برين والكدني لكن هو ما فيش رئه شغاله كويس؟ طيب يبقى على كده الدنيا فكت ما تنكتش يقول لك ايه؟ لا يا عم انا بدل ما بشتغل واستهلك اوكسجين كتير في الروبيك جلايكوز يقلب عامل الان روبيك جلايكوز مفيش يقول لك بدل ما بقى الرغيف تخلينا هم بس بقى الدوكس إذا جاء من أدب تكبير في كم حاجة تكبير مهم جدا جدا هل؟ الحاجة دي كنت بقى بس احنا ايه؟ قلنا طيب أدي نمشي بقى نفس الكلام أما نيجي عند البريدنج اللي عندي عندها هاي أوكسجين يبقى نعمل ايرلي ستيشن للايه بريدنج ونفتح الايروي ونعمل فنتيليشن والكلام ده كله نيجي للسيركيليشن اللي عندها ممكن تسستين بلاد لوس لأن عندها هاي بولد بس خلي بالك إن هي برضه إيه لو في وومز والكلام ده كله هيبقى في مور براد لوس لكن تسستين مور براد لوس على الإنسان عادي ليه؟ لأن عندها زيادة برضه الكلام احنا نتكلم على كده ونتكلم عن قالي ليه ما تمشي تفوت ده وصل ده ليه الأنسة اللي تنزجيبش موضوع ليه لما نعرف ده ونعرف تركب ده على ذات الأنسة ما نتوش ايه موضوع ليه هنقوم نروح ده المرة جاية بس تانية نفسي تنفوح ده أول مرور نروح وكأنك انت حبيبت احنا كده بص يا باشا ناركوتكس نوت كونترا ناركوتكس نوت كونترا هي ناركوتكس هتعمل ايه الناركوتكس قبل ما تيجي انت هتعمل ايه ريسبيرس وكده ادي السايد افكت اللي معايا ادي السايد افكت معايا اللي هي ايه يا محمود ها ريسبيرس وكده اللي هي الانديولين بقى محدش يقول فيتوس ده ما بيتكفيش ما تضيعوش نفسكم يبقى هنستفيد من الريجن اليمين للمين طيب طب انا بقى من الكوتك ليه هو الراجل اللي قاعد من فوق يمشي هو بيقول لك بس من الكوتك ليه ليه يعني ليه انا محتاجك ايه كان الجزية ليه عايز اعمل الجزية يمكن العيانة توكسور بويتر ممكن العيانة هايبر سيركس ممكن العيانة كذا كذا كذا طيب يبقى انا عايز اعمل ليه كتير بص وازن ما بين هذا الادفانتج وهذا الديت الادفانتج واجدهم يعني واجدهم يعني اما يجي عيانة اتهور قدر في 23 سنة ما عندهاش اي مشكلة وانت هتنيمها وهتخليها وزود انرجيك ليها لمده 6-7 دقائق هل ده يساوي ان انت تطلع ابنها من غير الريسبيرس انهيبيشن؟ مش مشكله خالص لكن لو العيانه دي توكسيك بوينتر او كاردياك او ادخلها في هارت فيلر او ادخلها في اسكيميا او ادخلها في كرايسس في توكسوبويتر ولا يبقى عايز نايم شويه لا نايم شويه واقول للاطفال ده عايز نايم ده مش كومبليكيشن ده بيأدى علينا ده بيأدى علينا مور سول شويه لكن هقول لهم خلي بالكم الوضع يفضل نايم عروضه بيديله اكسجين ونفخوا له ممكن نركبه فيهم او حضروا دينجر باك جنبكم ممكن نقعد 10 دقائق 5 دقائق نايم شويه هي لازم تكون ايه لكن هي مش ابسولوت اوف انديكيشن هي لازم كل حاجه مشكله ايه وش وش فلما يجي يقول لك هتنيم عيانه خارجك فيها سكشن انت لو ما قلتش ناركوتكس من الاول يبقى خدتك بالخارج طب خلي بالك جات لك عيانه خارجك ولسه بتديك رابتريال ديسفانكشن ولسه بتديك الفايتس العيان ده ما ينامش ولا ناركوتكس بيه هتقول لي ما تجيش ناركوتكس انت لازم تسيب الناركوتكس وتقول لهم الليبي ده هيطلع بدريل خدوه حطوه على ميكانيكال فنتيليشن او ادوا له لبزوره وحطوا له في اي ايده انت كومبليكيشن ما هو ايه المشكله لما تكون عند بيشن انت ما كده من ايام بص كده طيب